الفارس المقدام بقلم الأستاذين ميم جيم الأشقر ووصفي آل وصفي. عنوان: السيد دير. ذات صباح جميل وقد سطعت أشعة شمس الصيف فوق أشجار الغابة القريبة من القلعة المشرفة على قرية ييتور، شهد فتى مقبل من الشمال الشرقي يسير متجها إلى النهر، حيث وقف على ضفته المقابله رجلان. وعندما اقترب الفتى وضحت هيئته، فبان أنه في العشرين أو يكاد، في ثياب أهل سكوتلاند القومية. فلما أن بلغ حافة النهر توقف ينادي الرجلين متسائلا ما إذا كانت المياه أعمق من أن يخوضها إلى الضفة الأخرى. ولما لم يتلقى جوابا قفز إلى النهر، فإذا هو أعمق مما قدر، وإذا هو مضطر إلى السباحة. وإذ ذاك هتف أكبر الرجلين سنا يحدث صاحبه: ها، إنه لشاب وسيم، وإنه ليجيد السباحة، هلما فرج له العون عندما يبلغ الضفة. فمن المحتمل أنه ينتمي إلى فرقتنا السكوتلندية. وبلغ الفتى الضفة فتسلقها وتقدم من الرجلين يعنف أكبرهما قائلا: لماذا لم تجيباني عندما سألتكما عن عمق المياه؟ لسوف أعلمك أن تكون أكثر أدبا المرة القادمة. قال ذلك وشهر عصاه يريد أن يضرب الرجل، فكفه هذا معتذرا: مهلك يا فتى، فما أخالك إلا غريبا، فلا تنسين أن لهجتك وأنت تنطق لغتنا ليست مما يسر استيعابه. فأجابه الفتى: حسنا، ولكنني مضطر مع ذلك أن أسألكما مكانا أجفف فيه ثيابي. وتساءل الرجل في سخرية: ومن تراك تحسبنا؟ قد تكون تاجرا وذاك كلافا، أو لعله قصاب أو قاتل. تماما، لقد أصبت تماما، إن عملي هو الحصول على أكبر قدر من المال. أما صديقي هذا كريستيان فمهنته القتل. حسنا، لسوف أحاول أن أساعدك على أي حال، ولكن خبرني أولا من تكون. وجعل الفتى يتفحص الرجلين مليا. كان أكبرهما يرتدي ثيابا قاتمة في سماته حزم وخيلاء، أما الآخر فكان يصغره بعشر سنوات، وكان يحمل سيفا. وأخيرا قال يوجه حديثه إلى أكبر الرجلين: يستعرض من ذا أخاطب، ولكنني سوف أكشف لكم عن شخصيتي راضية. لقد قدمت من اسكتلند أزور عمي، وهو من حراس ملك فرنسا السكوتلنديين. إني السيد فيير، فتفضل بذكر اسمك. إنني كوانتين، وإنني لأنتمي إلى عائلة النبيلة. حسنا أيها الفتى، يمكنك أن ترافقنا، فأقودك إلى الفندق. وانطلق الثلاثة في طريقهم. فلما أن اقتربوا من القلعة قال السيد فيير: إنها لقلعة بديعة، أليس كذلك؟ إن قاطنيها لفي أمان، لا يخشون هجومه. وعقب كوينتين يقول في لهجة ساخرة: ما كنت أهتم بتشييد قلعتي وتحسينها لو أنني الملك، بل لقد كنت حريا أن أعدل في الحكم بين الناس، فما تعود بأحد رغبة في مهاجمتي. فانظر له تريستان محذرا: ألا خذ حذرك لما تقول، فلربما سمعك الملك. لم يغير ذلك من الأمر شيئا، فنحن السكوتلنديين نسوق القول صراحا، ولو أنني لقيت الملك يوما لأعدت ما قلته الآن. والحق أن كوينتين كان أشد قربا من الملك في تلك اللحظة مما يمكن أن يدور بخلقه. واقتربوا من القرية، فقال السيد فيير يحدث كوينتين: لسوف أخذك إلى فندق هادئ لا يستقبل غير خيار المسافرين. فأجاب كوينتين: لا تقودني إلى حيث يتكلف إفطاري غاليا. فضحك السيد دير وقال: ما أحرقكم أيها السكوتلنديون، إنكم لا تحسبون حساب كل بالغ، إن الرجل الإنجليزي يدخل الفندق فيأكل ويشرب ما طاب له الأكل والشراب، فلا يفكر فيما يتكلفه ذلك حتى تمتلئ معدته. ولكن لا تنسى يا سيدي أنني مدين لك بإقصار، فما ابتلت ثيابي إلا بخطئي. وجتاز الاثنان ضربا ضيقا تقوم الأشجار على جانبي، وكان كرستان قد غادرهم وقد بلغوا القرية، وجاء إلى فندق جميل منعزل صغير. وتقدم السيد بيير دون أن يدعو أحدا، فولج بابا جانبيا ودلف إلى قاعة واسعة حيث كانت مائدة معدة من قبل ومدفأة تتأجج نارا. وأقبل صاحب الفندق ينحني ويحيي في احترام وتبجيل، فقال السيد بيير يخاطبه: لقد أنفضت إليك أمري بأداب الإفطار. فانحنى الرجل يحيي ثانية، ثم أسرع خارجا يحضر الطعام. وكانت وجبة فاخرة أثبت كوينتين جدارته الكاملة بها. أما السيد بيير فلم يطعم شيئا، إنما جلس إلى المائدة يتأمل كوينتين وهو يأتي على ما في الأطباق واحدا تلو الآخر. وأخيرا قال: لست معتادا أن أتناول قبل الظهر طعاما أيا كان، اللهم إلا بعض الفاكهة وقدحا من الماء. قال ذلك ثم تحول إلى صاحب الفندق وأضاف: قل للآنسة أن تحضر لي بعض الفاكهة. فانطلق الرجل ملبيا، واستأنف السيد بيير حديثه: حسنا، لقد أنجزنا وعدنا إياك بالإفطار. فشرع كوينتين يجيب: إنها خير وجبة تناولتها منذ غادرت اسكتلند. وعندئذ دخلت آنسة شابة تحمل طبقا كبيرا مزدحما بالفاكهة، وكان وجهها نبيل السمات جميل القسمات، ينفجر شعرها الفاحم فوق كتفيها، غير أن عينيها كانتا تكشفان عن فتى بالغ وحزن شديد. فتساءل السيد بيير يخاطب الآنسة: لماذا يا إيزابيل؟ لماذا أتيت؟ لقد رغبت في رؤية هاملين. أو تحسبن نفسها أندل من أن تخدمني؟ إن بها نواك وهي معتكفة في غرفتها. عسى الأمر أن لا يكون تمارضا وادعاء. واضطربت الآنسة لمقال السيد بيير، وشحب وجهها حتى قارب لونه البياض، وبدا كأنما طبق الفاكهة ساقط من يدها. فقفز كوينتين واقفا وتناول الطبق منها، واستأنف السيد بيير قائلا: لست بنائم إياك يا آنسة، وما زلت شابة، ولعلك أن تكوني حمقاء. فالنساء جميعا حمقاوات، وهذا الفتى السكوتلندي يشهد أن الحقيقة ما أقول. وتطلعت إيزابيل إلى كوينتين لحظة وفي عينيها براعة واستصراخ، وإذا هو يقول: غير صحيح، إنني لواثق أن للآنسة من الحكمة قدر ما لها من جمال. فقاطعه السيد بيير في استهزاء وسخرية: إنك لغير أحمق. وعندما استدار كوينتين بعد أن وضع طبق الفاكهة على المائدة وكانت الآنسة قد غادرت القاع، والتفت يتطلع إلى جليسه لكأنما يسأله خبرها، فواجهه هذا بابتسامة ذات معنى، فقال متسائلا: إنها لجميلة، إنها لأجمل من أن تكون ابنة فندقي، أليس كذلك؟ وبددت تلك الكلمات ما بدأ يداعب خيال كوينتين من أحلام. وأخيرا قام السيد بيير يتأهب للانصراف وهو يخاطب كوينتين فيقول: خليق بك أن تحمد التقاءك بي هذا الصباح، ولسوف تعرف معنى كلماتي فيما بعد. وما عليك الآن إلا أن تلزم الفندق حتى يأتيك عمك بلافري. إن لي حاجة أقضيها في القلعة، ولسوف أخبره بمكانه. وجعل كوينتين يحدث نفسه ليأخذه الشيطان هذا التاجر العجوز. يبدو أنه يخال نفسه عظيما حتى يتحدث إلي هكذا. ثم لم يكد يلوز بالكلام حتى واجهه السيد بيير وقال في صوت آمر: لا تجب أيها الشاب، وافعل ما تؤمر به. ثم غادر القاعة ورحل. وما هي إلا لحظات حتى أقبل صاحب الفندق يرفع بقايا الطعام، فسأله كوينتين: من ذا يكون السيد بيير؟ من ذا يكون السيد بيير؟ لماذا هو في يدي؟ كان الأجدر بك أن تسأله هو هذا السؤال. ومن تكون الشابة التي أحضرت الفاكهة؟ لمن تكون؟ لها ضيفة بالفندق، أنا يسعني أن أتشرف بخطابها. إنها لتلازم صاحبتها فلا تخرجان ولا تستقبلان أحدا، بل إنهما لتستقبلان السيد فيير. أفتحمل رسالتي إليهما؟ وخرج صاحب الفندق فلم يرد طويلا، وكان جوابه عندما عاد أن الآنستين لا يسعهما أن تستقبلاه. ولزم كوينتين القاع حتى جفت ثيابه، ثم خرج من الفندق يستريح النكمات، وإذا بصوت صاف جميل يغني يتناهى إليه خلال نافذة مفتوحة، ورفع رأسه يتطلع إلى أعلى، ولكنه لم يكد يفعل ذلك حتى بادرت يد سريعة تسحب ستار النافذة. وارتد كوينتين إلى القاع فوجد في انتظاره رجلا طويل القامة تمم ثيابه عن هويته كفارس من الحرس الاسكتلندي. وبدأه الرجل وكان عمه بلافري الحديث قائلا: حسنا يا ولدي، هي أخبار من الوطن؟ ليس ثمة الكثير يا عمو، ولكنني سعيد بلقياك. إذا فقد أتيت لتنضم إلى الحرس الملكي الاسكتلندي. إنما أتيت أبحث عن عمل كجندي، وقد سمعت أن جيش دوق بيرجاندي يقبل جيش الملك، وأن كثيرا من المفاخر تنتظر من يكون في خدمته. إنما تتكلم بلسان ساذج، فما الدوق إلا حاكم متهور أحمق. ثم إنك سوف تكون بين أصدقاء في خدمة الملك رجال من بني جلدتك، فتدبر أمرك. وفي تلك اللحظة ترددت أصداء جرس يدق، فصاح بلافري: يجب أن أعود سريعا، فتعال إلى القلعة في 8 صباحا واسأل الحارس عني، لسوف ترى الملك وتحكم بنفسك. ثم هرول إلى الخارج. وبكر كوينتين بالخروج صباح اليوم التالي يريد القلعة، وأقبل على تل يحاز النهر تعلوه أشجار ضخمة، فعرج يقصدها وشرب منه الفكر إلى إيزافيل الجميلة، فلم يتنبه إلا على صيحة تدوي بأعلى التل، واندفع إلى الأمام يعدو مصعدا، فما أن بلغ القمة حتى بهته منظر رهيب. كان ثمة غجري معلق إلى شجرة، ومن حوله وقف بعض أبناء جنسه لا يجرؤون أن يمدوا إليه يدا. وأسرع كوينتين يتسلق الشجرة وأخرج سكينه وقطع الحبل، فسقط المشنوق ثقيلا إلى الأرض، وهبط كوينتين عجلان يمزق الثياب عن صدر الرجل ويرسه بالماء، محاولا أن يؤجج ما قد يكون بجثته من حياة. وفجأة سمع عدو جياد وتصايح الغجر فزعين، ثم وجد كوينتين نفسه أسير رجلين أخذاه غدرا من وراء وسكين مسددة إلى عنقه، ولم يستطع أن يتبين مهاجمي، فصاح محتجا: لقد أنزلت المشنوق رحمة وشفقة، فلماذا تهاجمونني؟ وأقبل ضابط وكان تريستان الرجل الذي لقيه بالأمس إلى جوار النهر رفيق السيد فيير، وقال يحدث آثري: أمسكاه جيدا، فسوف أعلم أولئك القوم كيف يعصون أوامر الملك. ثمة أشجار كثيرة أخرى ولديكم وفرة من الحبال. فصاح أحد الغجر وهو يشير إلى كوينتين: إنه هو الذي فعلها، وما لأحدنا من يد في ذلك. وسرعان ما قيد الجنود يدي كوينتين إلى ما وراء ظهره وأعد الحبل لشنفه، فأخذ يتساءل وهو يرى الموت يسعى إليه: أنا لي بنجدة، من ذا يقدر الآن على إنقاذي؟ وجعل يتلفت حوله يتفحص وجوه الرجال، وقد تجمهروا يتفرجون. فلفت نظره واحد من بينهم يبدو مختلفا عن الآخرين، ودقق النظر فتبين أن الرجل في فزة حارس اسكتلندي، فصاح مستغيثا: النجدة، إنني مواطنك، أما من أحد ينجدني؟ ادعو عمي سريعا فسيه بلافري. وإذا بالرجل يرفع يده إلى فمه ويطلق صيحة عالية انحدر تدوي إلى الوادي. وعاد كوينتين يتساءل: فيكون عمي قريبا؟ أفيصل في الوقت المناسب؟ وتسلق أحد الجنود الشجرة وشرع يربط الحبل إلى فرع قوي، وسمع كوينتين صيحة تأتي من بعيد، غير أن الجنود كانوا يدفعونه إلى الشجر، وتلفت فلم يرى الحارس السكوتلندي، وأدار الحبل حول عنقه، ودوت صيحة ثانية من مكان غير بعيد هذه المرة، وأحس كوينتين الحبل يضيق ويضيق، فأخذ يحدث نفسه إنها مسألة دقائق، أفتلحق للنجدة؟ ثم لم يلبث أن أغلق عينيه وهو يحسب نفسه من الهالكين. وأخيرا سمع ضجيج فرسان وثقبهم، ففتح عينيه ورأى عمه بلافريه، وزنجر بلافريه صائحا: توقفوا، فأي حق تشنقون فارسا اسكتلنديا من حراس الملك؟ فسأله قائد الجند: أهو حقا من الحرس الاسكتلندي؟ فلماذا إذا لا يرتدي زيهم؟ لقد التحق بالخدمة مؤخرا ولم يتسلم ثيابه وعدته بعد، ويمكنك أن تستوثق من ذلك. يمكنك أن تسأل اللورد كروفارد بنفسك. وبدا قائد الجنود في ريبة من الأمر لحظة، ثم ما عتم أن أشار إلى رجاله فحلوا الحبل عن الشجرة. وقال بلافريه يحدث كوينتين بعد أن رفع أحد فرسان الحرس الحبل عن عنقه وفك وثاقه وقدم له جوادا: تعال معي، يجب أن تأتي إلى القلعة فورا. وبينما هما منطلقان إذا بلافريه يضحك ويقول: يبدو أن الأمر قد قرر نفسه، لقد كنت مترددا بالأمس في الانضمام إلى الحرس السكوتلندي، ولكن يبدو أنك قد انضممت إليه فعلا. ودخل كوينتين القلعة في ركاب عمه بلافريه، وتبعه إلى مقر اللورد كروفارد قائد الحرس السكوتلندي. وكان اللورد يطالع في كتاب عندما أذن لهما، فدلف إلى غرفته فوضع الكتاب جانبا وهو يسأل بلافريه ضجرا: حسنا، ماذا تراك تريد الآن؟ فتقدم بلافريه يروي له ما حدث. فلما أن سكت أخيرا طفق اللورد يلومه قائلا: دائما تسير المتاعب وتضرني إليها، كم من مرة نبهتك ونبهتك ألا تتعارك وجنود الملك، ومع ذلك فلا بد أن أطمئن أن لم يصيب الشاب بالرماة. هات سجين الفرقة. فوسل بلافريه إلى ركن الغرفة حيث كان صندوق ضخم، فتحه وأخرج سجلا سميكا وضعه أمام اللورد. وتناول اللورد السجل ففتحه وأخذ يكتب وهو يحدث كوينتين: لقد انضممت إلى فرقة الحرس السكوتلندي بالأمس، أليس كذلك أيها الشاب؟ وشرع كوينتين يجيبه: أستميحك العفو يا سيدي. فصاح بلافريه: أو جاء الفتاة؟ أو تراه مراجع قائدك؟ كن معنا فتاة. فقال كوينتين وهو يبتسم: نعم نعم. واستأنف اللورد: كوينتين دورو وارد، أنت الآن أحد أفراد فرقة الحرس السكوتلندي المجيدة، وإني لا أرجو أن تشرفها بأعمالك، ولكيك تبدأ واجباتك صباح الغد في القدس مع عمك وخمسة آخرين. كان الإيوان حيث وقف كوينتين للحراسة ضخما واسعا، يتحرك في أرجائه حشد من اللوردات والأمراء والخدم، على أن الفخامة لم تبهر الفارس الشاب. فقد كان المكان دون ما توقع أبهة وعظمة، وأغلب الرجال في ثياب بسيطة قاتمة. وانفتحت الأبواب الكبيرة عند أقصى الإيوان، وصاح كبير الحجاب: أفسحوا للملك طريقا. وبرز في المقدمة اللورد كروفارد شاهرا سيفه، ومن ورائه دخل دوق أورليان، ولقد كان الوريث الظاهر للعرش، وهو ابن عم الملك وليس للملك من ولد، ولذا فقد كان الملك يود أن يزوجه ابنته جان. ودخل في إثر الدوق المطران جون بالو، وإلى جانبه السيد دينوا أحد أصدقاء الدوق المقربين وقريبه في الوقت ذاته. وكان دينوا يسأل بالو: أو يعلم الملك أن كونت كريف كير قد أقبل يحمل رسالة من دوق فرجاندي؟ إنه يعلم، فهو ذا أولفردين يحمل أوامر الملك. ونظر كوينتين فرأى أولفردين بقامته القصيرة وثيابه السوداء وعلى ذراعه وشاح أبيض، والواقع أنه لم يكن إلا خادما، ومع ذلك فقد اتخذه الملك صديقا شخصيا، فبات يحسب عظيم النفوذ واسع السلطان. واستدارت الأنظار جميعا إلى باب جانبي صغير، فتطلع كوينتين بدوره وفيه لحظة إلى رؤية الملك. وانفتح الباب أخيرا، فإذا كوينتين يضطرب أشد الاضطراب، حتى لقد كاد السيف يسقط من يده، فما كان الداخل المنتظر غير ذاك الذي ظنه تاجرا السيسير، الرجل الذي لقيه عند النهر، الذي جالسه وهو يتناول إفطاره. لقد كان السيد بيير ملك فرنسا، وسرعان ما اكتشفت نظرات الملك المتفحصة الشاب السكوتلندي، فإذا هو يقترب منه ويقول: هكذا لقد نمى إلي أنك بدأت العراك فعلا، ولعل الخطأ خطأي إذ قدمت إليك ذلك الإفطار الدسم. ثم مال إلى بلادري فأضاف: صاحبك هذا الفتى شاب طيب، ولكن ثمة نار تحتدم بين جوانحه أكثر مما ينبغي. وفي تلك اللحظة أقبل دينوا وانحنى قائلا: سيدي كونت كريستير خارج القلعة ينتظر رسولا من دوق برجاندي، وهو يطلب أن يراكم. شيخ لب: أولم تخبره يا دينوا أنني لا أرغب في استقباله اليوم، وأنني خارج إلى الصعيد؟ لقد قلت له ذلك يا سيدي، ولكن حسنا دعه يدخل. واصطف جميع من بالإيوان في نصف دائرة وفقا بمراتبهم ومراكزهم الاجتماعية استعدادا لاستقبال الرسول. وأقبل وصيف فانحنى تحية للملك وقدم إليه خطابا، وألقى الملك على الخطاب نظرة عابرة، ثم رده لتوه إلى الوصيف قائلا: لست بحاجة إلى رسالة تقدم إلي الكونت كريستير، فليدخل الكونت. وأدخل الكونت فانحنى للملك وشرع يتحدث بصوت عالي: أيا سيد الملك، إن دوق برجاندي يبعث إليك ثانية ببيان ما أصابه من أضرار على أيدي رجالكم، وهو يسألكم حتى لا تكون ثمة دوافع للحرب بينكم أن تضع الأمور في نصابها، ويطلب سيدي أول ما يطلب أن تستدعوا من لييج رجالكم الذين يحضون الناس سرا على مقاتلة مطرانها، فهو من أتباع سيد المخلصين. فصاح الملك: رجالي في لييج، إنني لأعلم جيدا أن مدينة لييج تحت سلطان المطران، أحد أفراد عائلة سيدك وصديقه، وما لي من رجال هناك ولا بي من رغبة في الإساءة إلى صديقي صديق العزيز دوق برجاندي. ماذا يطلب سيدك أيضا؟ واستأنف الكونت، ثم يطلب سيدي أن يرد إليه الملك الآنسة هاملين والآنسة إيزابيل الهاربتين من سيدي والمختبئتين ها هنا في حمى الملك. فأجابه الملك محتبا: ومن ذا يدعي أن السيدتين مختبئتان في هذه الأنحاء؟ من يجرؤ على الادعاء أنني استقبلتهما أو أسبغت عليهما حمايتي؟ إذا كانتا لا تزالان في فرنسا فأنا لا أعلم عنهما شيئا. سيدي، لقد كان ثمة رجل شاهد السيدتين في الفندق غير بعيد من هذه القلعة، وكذلك شاهد الملك وهو يتحدث إليهما متنكرا في ثياب أحد التجار. فليتقدم الرجل، فليتقدم الرجل ويواجهني بتلك الأكاذيب. إنك لا تعلم تماما يا سيدي أن ذلك الرجل لم يعد حيا، لقد كان يدعى زام ماجنوفان، ولقد لقي حتفه بالأمس مشنوقا على يد فرقة من جنودكم. تماما، لقد شنق وهو نفس الغجري، والحق أن ضقنا ذرعا بنشاط أولئك الغجر في الآونة الأخيرة. أما بقية قصتك فلا ظل لها من الحقيقة، لقد استمعت إليك كفاية، فعود إلى سيدك وعتاه أن لا يبعث إلي بمثل هذه الأقاويل ثانية. فهل لي أن أفهم أن ثمة حربا بين ملك فرنسا ودوق برجاندي؟ فقد أمرني سيدي أن أبين لكم في وضوح أنه ما لم تصحح الأخطاء فلا محيط من أن يزحف بجيشه ليقومها بنفسه. قال الكونت هذا ثم استدار وغادر البحر. فالتفت الملك الى فاليو وقال له في هدوء: عليك باستبقاء كونت كريسكير هنا خلال 24 ساعة التالية. ثم تقدم يعبر الديوان وهو يهتف برجاله: والان هلموا بنا الى الصيد. كان لويس ملك فرنسا شغوفا بالصيد ينطلق اليه فيسلو عن متاعبه ويحتك سعيدا أتم ما تكون السعادة. وهكذا ما إن بلغ الركب الأحراج المستندقع وراء خنزير وحشي يطارده عن كثب، وخلف وراءه سائر أتباعه بعيدا عدا كوينتين، وقذف به جواده مستخفا حمله، ومرق الوحش إلى أرض مبللة، وتعذر عليه اجتيازها، فانثنى يواجه مطارده ويذبله بهناك وشيك. وأدرك الليث ما يتهدده من خطر، ولكنه لم يتراجع، بل مد رمحه ورمى الخنزير، غير أن الجواد أجفل من تحته فأخطأ الرمح هدفه، فما كان من الملك إلا أن ترجل سريعا وهو يجرد سيفه القصير، ووثب يريد أن يتخذ من قلب الوحش غندا لسيفه، فإذا هو ينزلق ويسقط فوق الأرض الرخوة، وهجم الوحش، ولكنه أخطأ فريسته، وارتد على الفور ليهجم ثانية، وما يزال الملك يعالج النهوض من كبوته، فباتت حياته معلقة إلى خيط عنكبوت. وفي هذه اللحظة أشرف كوينتين على المكان، وتبين بتوه ما يتهدد الملك من خطر، وركب جواده مادا رمحه، فلم يكد الوحش يهم بالملك حتى اخترقت سنان عنقه. وقام الملك في الحال وعاجل الوحش بضربة من سيفه كانت القاضية، ثم التفت إلى منقذه يحدثه وهو يعيد السيف إلى غنده. أهو أنت يا سكوتلندي الشاب، لقد بدأت طرابك أحسن بداية، وأوفيتني بذلك بين إفطارك بالفندق. أعني لأطفي جوادي، إني معجب بك أيها الفتى، ولا سوف أساعدك كثيرا، فلا تلجأ إلى أحد سواي، ولكن لا تبخ بشيء مما حدث بأي إمكان، فالملوك يكرهون أن يعرف عنهم أنهم تلقوا عونا من أي من كان. وإذ ذاك أقبل بعض أفراد الحاشية وشاهد بنوى الوحش الصريع، فقال يخاطب الملك: لقد قتلت وحشا هائلا يا سيدي. فأجابه الملك: نعم نعم، الحق إنه لوحش رائع، ولقد أخطأه رمحي ثم تداركه سيفي. ولم يشر البتة إلى نجدة كوينتين وإنقاذه إياه. وفي عصر اليوم التالي، وكوينتين يجلس إلى عمه بنافري يأخذ عنه أخبار القصر وسياسة البلاد، انفتح الباب ودخل أول فردين، وقال يحدث بنافري بعد أن حير دليل: يسرك ولا شك أن تعرف أن الملك قد أعجب بصاحبك هذا، حتى لقد ندبه لمهمة خاصة. فعليك أن من؟ لأنك تقصدني أنا. كلا، إنما أعني ما أقول، فما يطلب الملك إلا كوينتين، وعليك أن توكبه معي في الحال. وبادر كوينتين فتهيأ سريعا وتبع فالبردين، ودار حول القلعة خلال طريق سري حتى بلغ ربهة كبيرة تمتد أمام جناح الملك الخاص. وهناك همس فالبردين يحدثه: تولى الحراسة، ها هنا، والزم الهدوء، وسع عينيك جيدا. وتساءل كوينتين: وفينا وما من احد هنا؟ فعاد اولفردين يقول: ما عليك الا ان تنتظر، وسع عينيك جيدا. ثم خلفه وحيدا ومضى. وكانت الساعة الثانية بعد الظهر، فجعل كوينتين يزرع القاعة طولا وعرضا، وقد بدأ الجوع يراوده، واذا بصوت يغني ينبعث من وراء الباب عند اقصى القاع، نفس الصوت الحي الذي تناهى اليه من وراء النافذة وهو يتنزه امام الفندق. فتقدم يقترب من الباب، ووقف ينصت وقد هاجت به الاحلام. وبينما هو في وقفته هذا، اطقت يد قوية على ذراعه وبغته من يقول: ها هكذا تكون الحراسة يا بيروار. واستدار كوينتين فإذا محدثه هو الملك، وقد دخل القاعة وهو مع الصوت هائم هيمان. وأفلس الملك ذراع الشاب المضطرب، ثم سأله وهو يضحك: ما إذا كان قد تناول غذاءه؟ وبهت كوينتين بهذا السؤال، فلقد كان يحسب نفسه مبعوثا إلى لورد كروفارد لتهاونه في مهمته. فلما أجاب أنه لم يجد شيئا بعد، عقب الملك في لهجة رقيقة: يا لك من فتى مسكين أضناه الجوع، إني لأعلم مقدار حاجتك إلى الطعام، ولكن أما يسعك أن تنتظر ساعة أخرى؟ 24 ساعة يا سيدي، فلقد اعتدنا نحن أهل سكوتلاند فالنبيذ على الطوى. حسنا، إذا سوف أقابل آلو وكنت ترسير شرا في جناحي، وما أستبعد أن يريد بي شرا فما أثق بهما، وإني لا أريدك أن تقوم بمراقبتهما وتأخذ بالضرب إذا اقتضى الحال. وقاد الملك كوينتين إلى حجرة الاجتماع الواسع، وهناك إشارة إلى ساتر في أحد الأركان وطلب إليه أن يتوارى خلفه، ثم قال: إذا دعوتك فاخرج في الحال واضرب، واهتم أولا بكريسكير. أما أنا فأنا وأولفردين كفيلان به. وأقبل أولفردين، فهرع كوينتين إلى الستار، وإن هي إلا لحظات، ثم دخل كريسكير وفالو. ولم يستطع كوينتين أن يسمع من مكلمه شيئا مما يقال، ولكنه مع ذلك كان مضطرا أن يلزم مخبأه ساعة ونصف الساعة قضاها المجتمعون في حديث هامس تتخلله بعض الضحكات. وأخيرا تنفس الصعداء عندما رحل الزائران ومن ورائهما خرج أولفردين. إذاك صاح الملك يناديه أن يخرج من وراء الساتر، ثم جلس إلى المائدة وأشار إليه أن يجلس، وهو يقول: إن مهمتك لم تنتهي بعد، فتناول بعض الطعام حتى أخبرك بما عليك أن تفعل بعد. جلس كوينتين يلتهم الطعام منهوما حتى حدثه الملك فقال: أرى أنك لم تنتهي بعد، وإني لخبير بما يسعك أن تطعمه. وعلى أي حال فالمعدة الممتلئة تعني ساعدا قويا، فكل كفايته. ولما أن شبع كوينتين قام الملك وانطلق به عائدا إلى الربهة، وهناك شرع يحدثه: ألا تنبه لما أقوله لك جيدا، إنك لم تترك مكانك قط، فإذا سألك سائل فقل له إنك كنت هنا طوال الوقت وإنك لم تر أحدا البتة، والآن اصغي إلي تماما، عليك أن تقوم في مكانك هذا، فلا تسمح لأحد غير أولفردين بالدخول إلى هنا هذا المساء، ولسوف تدخل إلى الربهة بعض السيدات من هذا الباب أو ذاك، فلا تكلمهن، واحتفظ بما يقولنه سرا، وإذا تحدثن إليك فلا تجبهن، دعهن يعتقدن أنك اسكتلندي لا تفهم كلامهن. أفتعي ما أقول؟ حسنا، والآن كن يقظا. ووقف كوينتين يحرس الربهة وحيدا بعد أن غادرها الملك، وشرب به الفكر إلى إيزابيل، حتى لقد كان يخيل إليه كلما سمع وقع أقدام أنها هي مقتلة. وأخيرا سمع بابا يفتح في حرص وأنا، ودخلت امرأة تتلفت حولها محاجرة، ثم أشارت إلى اثنتين أخريين في الخارج. كانت الأميرة جان ابنة الملك لويس، وكانت قصيرة دبينة ذات عينين واسعتين زقوين وبشرة باهتة، شعرها طويل ذهبي أشقر، لم تكن بالجميلة، ولم تكن ثيابها الحريرية ذات اللون الأخضر الفاقع مما يدل على ذوق سليم. ولقد كان أبوها يحفو إلى تزويجها من دوك أورليان، إلا أن هذا الأخير لم يبدي حتى ذلك الوقت ما ينم عن ترحيبه بذلك الزواج. ودخلت المرأتان الأخريان إلى الربهة وراء الأميرة، وإذا إحداهما إيزابيل، وكانت ترتدي ثياب نبيلات، وقد أشرق وجهها وزاد جمالا، حتى لقد راح كوينتين يتساءل كيف حدث ودار بقلبه إذ رآها أول مرة أنها ابنة صاحب الفندق، ويعجب كيف موهت ملابسها إزاكا. وكانت الأخرى الآنسة هاندن أكبر الثلاث سنا، لا يزال بقسماتها آثار جمال ولا، وإن يكن واضحا من تأودها في مشيتها وتعاليها في لهجتها أنها لا تزال تحسب نفسها فاتنة. وهمست هامل بشيء في أذن إيزابيل، فاستدارت هذه ونظرت إلى كوينتين، وقيل إلى كوينتين أنها تبتسم، وقدر أن صاحبتها قد أسرت إليها خبرا يتصل به من قريب، وغلب على ظنه أنه يتعلق بفهمه لغتهن. وقالت هامل: تحدث الأميرة هيجان، لكن يضرني أن يسمح لنا أخيرا بلقياك. الواقع أنني لا أستطيع القول بأن الملك كان بالغ العطف علينا حتى الآن، فما كان لا يروقنا البقاء مختبئتين في فندق بقرية صغيرة، ثم إننا لا نزال نعامل منذ انتقلنا إلى هنا كأسيرة، فلا يسمح لنا بمغادرة حجرتينا إلا بعد الغروب. فأجابت الأميرة جان: إنه لا يؤسفني حقا أن لم نتمكن من استقبالك بما يليق، وعسى الآنسة إيزابيل أن تكون أكثر رضا. وعندئذ قالت إيزابيل: إني راضية تماما، فما كنت أطلب غير الأمان، وها أنا ذا قد لقيت السلام والهدوء أيضا. إنه لعطف كبير أن يهتم الملك بأمرنا هذا الاهتمام. فصحت هنين: كفى هراء، إننا لا نستطيع أن نتحدث في صراحة ها هنا، ولا من يسمعنا غير هذا الجندي الشاب الوسيم الذي ينتصب في وقفته وكأنما قد من قوام. لقد أخبرني الملك أنه لا يفهم لغتنا، فلا تخشين إذن. لقد كنت أتوقع عندما انتقلت إلى هنا أن سوف تولم لنا الولائم وتقام للاستعراضات العامة احتفاء بنا، بل أني لم أقابل حتى الآن أحدا، لا أحد سوى ذلك الغجري زانتي ماجروبان، ومن يدري فلربما يريدنا الملك أسيرتين حتى نموت ويضع يده على أملاكنا. لقد عاملنا دوق برجاندي خيرا من ذلك، إذ عرض على إيزابيل زوجا وإن يكن كريها. وهنا عقبت الأميرة جان بقولها: إني لأفضل الموت على زوج كريه. فقالت هاملين معلقة: إنما تحب المرأة أن يطلب يدها رجل ما أيا كان، ولو أنني قد قررت مقاطعة الزواج منذ عهد بعيد. راكضت حكيم، ولكنها الحقيقة على أي حال. وأخيرا استعادت الآنسات الثلاث إلى أقصى رطها، وجلسنا يتحدثن مخافتات من أصواتهن، فلم يعد كوارنتين يسمع من حديثهن شيئا. مضت ساعة في سلام، ثم انفتح الباب في الجانب الآخر من الرطها، ودخل رجل يرتدي معطفا سابغا، وتذكر كوارنتين أوامر الملك، فتقدم يعترض طريق الرجل ويصد عن الآنسات قائلا: فلتغادر الحجرة فورا. فاحتد الغريب متسائلا: بأمر من؟ وأجابه كوينتين في عجب: بأمر الملك، لقد أمرت أن لا أدع أحدا يدخل الرب. فعقب وهو يخلع معطفه: لا أحد عدا دوك أورليان. وأسقط في يد كوينتين، فما كان مستطيعا أن يشهر سيفه في وجه النبيل العظيم زوج الأميرة مستقب. قال كوينتين: أرجو يا سيد الدوق أن يبلغ الملك أن احترقت أوامره، وعساني لا ألام على تراجعي أمامكم. فأجابه الدوق وهو يتخطاه: لن يلومك أحد. ثم تقدم من الآنسات الثلاث فانحنى لهن قائلا: لقد كنت أتغدى مع جنوى، فعلمت منه أن كنا في هذه الردهة، وإني لأرجو أن تسمحن لي بالانضمام إليكم. وتورد وجه الأميرة جان لحظة، وكشفها الفرحة جمالا وبهاء، وأومأت إلى الدوق أن يجلس إلى دوارها، غير أنه لم يلتفت إليها، وأن كان يقتعد الأرض عند قدمي الفاتنة إيزابيل. ثم أخذ في الكلام فلم يحدث أحدا سواها. ولم تحتمل الأميرة قسوة الموقف طويلا، فسرعان ما تخاذلت في مقعدها وظهر صدرها زفرة كظيمة. فالتفت إليها الدوق متسائلا: أو مريضة أنت أيتها الأميرة؟ أنا مطارق يزول سريعا. ولكن هيئتها كانت تنم على ألم شديد، فخف الدوق ينادي الخدم. في تلك اللحظة دخل الملك إلى الربهة، ورأى الملك دوق أورليان فهتف به قائلا: إذن فأنت هنا. ثم استدار إلى كوينتين وأضاف مغضبا: أولم أصدر إليك أوامري؟ ولكن الدوق تدخل قائلا: لا يسوء أن تلوم الشاب يا سيدي، لقد رام أوامرك جهدا، ولكنني علمت أن الأميرة جان ها هنا. فأكمل الملك عبارته: وهكذا حملك الشوق على اقتحام المكان. والحق أن قد سر الملك لتظاهر الدوق بحب ابنته، وإن يكن يعلم حق العلم أنه لا يحبها. وفتح الدوق فاه يريد أن يقول شيئا، ثم لم يلبث أن توقف إذ أضاف الملك قائلا: كانت هي المريضة، لا تهزن يا عزيز الدوق، فلسوف تبرأ سريعا. هلم قدم لها ذراعك تستند إليه وقتها إلى مغبعها، بينما أرافق أنا الآنستين إلى جناحهما. ولم يكن أمام الدوق إلا أن يزعل. وعاد الملك بعض لحظات يحمل مفتاحا ضخما، أدره في الباب الذي يؤدي إلى جناح الآنستين، ثم قصد كويلتين يسير في خطوات وئيدة وهو منكف الرأس، حتى إذا ما أصبح قيد خطوة منه رفع رأسه يقول: فقد أخطأت التصرف أيها الشاب، أخطأت خطأ لا عقاب له عندي غير الموت. كلا، لا تنبه، ماذا يهمك إن كان الرجل دوقا أو خادما؟ إنما تهم أوامري فحسب. ولكن يا سيدي، ماذا كان في مقدوري أن أفعل؟ ماذا كان في مقدورك أن تفعل برجل يقتحمك؟ على ما إذا تحمل سيفا؟ كان عليك أن تستعمله، كان عليك أن تموت في مكانك ولا تدعه يمر. ألا تذهب إلى هذا الباب، هناك تجد غرفة أولبردين على رأس السلم، فابعث به إلي، ثم عد إلى غرفتك فالزمها، ولا تحدث أحدا بما كان الليلة هنا إن كنت ترغى الحياة. دخل أولبردين إلى القاع فوجد الملك جالسا حيث كانت تجلس ابنته منذ لحظات، وعرف بخبرته الطويلة في خدمة الملك أن سيده محنق، فلزم الصمت ينتظر أن يبادئه بالكلام. وأخيرا قال له الملك: هاك خططك العظيمة يا أولبردين، خططك العظيمة التي تتبدد كبخار تزروه الرياح. فأجاب أولبردين فيما يشبه الاعتذار: إني لآسف ألا تسير الأمور على ما يرام يا سيدي. وإذا الملك يهب واقفا ويندفع يزرع القاعة طولا وعرضا وهو يصيح: لا تسير على ما يرام، إنها لعلى أسوأ ما تكون. لماذا طلبت إلي حماية الآنستين؟ إن دوق برجاندي يعد جيشا، فلربما تحالف مع إنجلترا فهاجمان معا. إنها غلطتك أولا وأخيرا، فأنت الذي أشرت باستضافة الآنستين، وأنت الذي أشرت باستخدام ذلك الغجري زانت ماجروبان رسولا إليهم. إنك لا تعلم الأسباب يا سيدي، فأرض الآنسة إيزابيل تتوسط برجاندي وبلادنا وقلاعها من أمنع القلاع، فإذا كسبناها إلى صفنا كانت خير عون لنا على دوق برجاندي. إن الحكمة لا تقتضي يا سيدي أن تزف الآنسة إلى أحد أصدقائكم، لو أنه كان في الإمكان أن تقيمها هنا حتى يتم مثل هذا الزواج لما حزبنا الأمر، ولكن ذلك اللعين ماجروبان، لماذا عاهدت إلى مثل هذا الشقي بمهمة تحتاج إلى ثقة أمين؟ أرجو أن تتذكر يا سيدي إنك أنت الذي بالغت في الوثوق به، لقد حذرتك مغبة الثقة به ولكنك أتمنته، فنقل الخبر إلى دوق برجاندي، ومن هنا نشأت كل هذه المتاعب. ويحي ويحي، ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟ ليس من الحكمة أن نفيهما هاهنا، فأن ذلك يعطل خطتي في تزويج الأميرة هذه الأنسة إيزابيل. إن دوق أورليان لم يرها غير لحظات معدودات، ومع ذلك فأنا موقن أن مجرد رؤيته إياها سوف يجعل من المتعذر أن أزوجه ابنتي. يمكنك أن تعيد الآنستين إلى برجاندي فتشر السلام مع الدوق، ولكننا لو فعلنا ذلك فلن نتمكن من تنفيذ خطتنا الأصلية. والحق إني لا أتوق إلى تزويج الآنسة إيزابيل من أحد الموالين لبلادنا، ولكن أن لي مثل هذا الصديق إني لا أجد واحدا أستطيع الوثوق به. ثم ويليام جيرماك، إذا كنت لا تنشد رجلا مثاليا فهو ولا جرم لص وضيع لا يقيم للقانون وزنا. حقا إن لدينا لمارك، ولكنها قد توافق على الزواج منه. لا أحسن لمارك يترك لها الخيار، ولكن كيف نجمع بينهما؟ إنك لا تعلم يا سيدي أنه لا يخاطر بالخروج من مكمله بين الأحراز، يمكننا أن نخبر الآن الطفلين باستحالة إقامتهما في هذا القصر بعد الآن حتى لا تندلع الحرب بين برجاندي وفرنسا، ولكنهما سوف تطلبان الذهاب إلى إنجلترا. كلا كلا، لن ندعهما تذهبان إلى هناك. طبعا علينا أن نحملهما على طلب التوجه إلى ليج، يقيمان لدى مطرانها ريثما نتدبر أمرنا. صحيح أن مطران ليج صديق لدوق برجاندي، غير أن أهالي ليج يدبرون الاستيلاء على القلعة واستخلاص الحكم لأنفسهم، وإنني لا أساعدهم فتية. فلنرسل الآنستين إلى ليج على أن نخبر على مارك برحلتهما في الوقت ذاته، فيأسرهما في الطريق أو تتمكنان من الإفلات، فيدفعه هذا إلى مساعدة أهالي ليج ضد عدونا. المطران، أتعجبك هذه الخطة يا أوليفار؟ إنها لخطة بارعة، ولكني أشفق على الآنسة وأرثي لها. فلخير لها أن تتزوج أقل خدمك شأنا من أن تنسب بلامار. إن ويليام بلامار ينتمي إلى أسرة عريقة تكاد تتكافأ أسرتي، والآن علي أن أحدث الآنستين فأخبرهما بأمر رحلتهما السرية، وأن أخبر لامار حتى يختار ما يلائمه مكانا وزمانا فيتودد إلى زوجته المستقبلة. ولكن هل لي أن أسأل من ذاك عتزم إيفاده معهما؟ رجلا لا أصدقاء له ولا عائلة في فرنسا، حديث عهد للبلاد فلم يكشف خطتي، رجلا ينفع لما آمره به. إنني أعتزم إرسالهما في حراسة الشعب الاسكتلندي. أو تستطيع أن تثق به عن يقين؟ لن يسعه إلا أن يكون أمينا، فما أنا بمدل إليه بشيء من خطتي. لن يعرف إلا أنه أمين على الآنستين حتى تبلغ ليج، ويوضعهما رعاية المطران. أما بقية الخطة فلن يعرفها إلا دليلهم، وعليك أنت أن تعثر لنا على من يسمح لهذه المهمة. وفي صباح اليوم التالي استدعي كوينتين مبكرا إلى حجرة اللورد كروفار، حيث وجد لدهشته أن الملك قد سبقه إليها، وبدأ الملك يحدثه عن الشرف والأمانة وإطاعة الأوامر، حتى لقد خشي أن يكون هذا تمهيدا لتكليفه حراسة أخرى كحراسة الليلة السابقة. وكم كان سروره عظيما حينما علم أنه قد وقع عليه الاختيار ليرافق إيزابيل وهاملين إلى قصر مطران ليج، ودفع إليه برنامج رحلتهم يوضح أماكن مبيتهم كل ليلة وما سوف يسلكونه من طرق، وصدر إليه الأمر بالاستعداد للرحيل في الليلة ذاتها. فخرج يتهيأ للأمر فرحا لفكرة أن سيكون قريبا من إيزابيل، لا يخامره الشك في قدرته على حمايتها وصاحبتها حتى غايتهما. وما كان الليل ينتصف حتى كان كوينتين يقف مستعدا في ساحة البرج الكبير حيث كانت تقيم الآنستان، وكان ثمة جياد تنتظرهم في حراسة ثلاثة جنود سكوت لا ينبثون. وأخبرت ريستان يخبر كوينتين في صوت خافت أن دليلهم في الليلة الأولى سوف يكون أحد الجنود، وأن دليلهم الأصيل سوف يلحق بهم بعد ذلك. وتحركت أنوار خلف منافذ البرج، ثم فتح باب صغير نفذت منه ثلاث نسوة، هاملين وإيزابيل وأخيرا مارتن الخادمة التي زودهما بها الملك. وانتقوا جميعا ظهور الجياد صامتين، ثم تحرك ركبهم فوق البوابة حيث كان يقف رجل متخف. همست إيزابيل تحدثه: أنا سلت باركك الثناء يا سيدي لرقتك وحسن وسادتك، فما كنت أطمع في أكثر مما دبرت لنا من الالتجاء إلى مطران ليج الطيب القلب. ولم يجبها الرجل بشيء، وقدر كوينتين أنه الملك وأنه لا يريد الإفصاح عن شخصيته. واستحثوا جيادهم يخترقون الغابة، وبزغ القمر من خلف سارية كانت تحجبه يغمر الأرض نورا وضياء، فشاهدوا نهر اللوار يتدفق بين ضفتين تنتظمهما قلاع وأيك وغياب. وهناك عند الأفق كانت تلوح أسوار مدينة تور عالية شامخة يمسها القمر بلزيمه فيخيلها بيضاء طبية، إلا أن جمال المنظر وروعته لم يصلحا في تبديد ما غشي الركب من صمت ثقيل. وخشي كوينتين أن تكون رفيقاته قد تعبن لطول ما ترينا، وتقدم يلحق دليلهم ويسأله متى تكون هو لاستراحة لهم، فأجابه الدليل قائلا: لسوف نبلغ أول محط لكم في غضون نصف ساعة، أفتتركنا عندئذ؟ نعم يا سيدي، لسوف تلقون هنالك مرسلكم الأصيل. وكان القمر قد هوى إلى الأفق، وتسللت خيوط من ضياء الفجر الوردي تعابس مياه البحيرة عن يسارهم، وكانوا قد خلفوا لتوهم الأرض المنبسطة، وأقبلوا على غابة كثيفة عذراء. وفجأة صاحت إيزابيل وهامبين في وقت واحد تحذران كوينتين: خلفك، ارجو خلفك، لحد السماء، احترم، هناك من يتعقبنا. وتطلع كوينتين إلى ما وراءه سريعا، وشاهد فارسين ملثمين يندفعان نحوهم بسرعة فائقة، وصاحب الجنود في المقدمة يسألهم ما إذا كان في إمكانهم أن يتعرفوا على الفارسين، فأجابه دليلهم أنه يخشى أن يكونا من الأعداء. فانتظر كوينتين إلى رفيقاته يقول لهن: ألا تقدمن بجيادكن صوب الغابة وادخلنها، ولكن لا تسران كثيرا حتى لا تحسبن موليا، ولسوف أتخلف والجنود ها هنا لنلقى القادمين ونكشف شخصيتهما. وانطلقت النسوة بجيادهن، فلم تمض لحظات حتى انكشف الغبار عن الفارسين، واندفع احدهما الى الامام يصيح مخاطبا كوينتين في تعال وغطرسة: سمح يا الرجل، لقد جئنا نعطيك من حراسة الانستين، فما انت باهل لحماية هنا. فاجابه كوينتين في ثبات: اذا فاعلم انني انفذ اوامر الملك سواء كنت اهلا لذلك او غير اهل، كما أن الآنستين راغبتان في حراستي. وعندئذ قال الفارس وبه بعض الدهشة: الحق أنك لجريء حتى تخاطبني بهذه اللهجة. ثم انتنى مبتعدا بجواده يتخذ وقفة الهجوم. والتفت كوينتين فتبين أن النساء قد تجاوزن منطقة الخطر، وشاهد إيزابيل تلوح لها بوشاحها مفجعة، فتحول يتقدم رجاله مندفعا للقاء الفارسين في منتصف الطريق. يلتحم الفريقان، فإن هي إلا جولات ثم خر دليل كوينتين صريع رمح أحد الفارسين، وأصابت حربة الفارس الثاني وجه كوينتين بجرح بليغ. وفي الوقت ذاته أطاح رمح كوينتين بغريمه من فوق جواده فهوى إلى الأرض. وترجل كوينتين وصفا يريد الإجهاز عليه، فيرى أن الفارس الآخر سبقه إلى بلوغ جسد صاحبه المدرع، ووقف دونه منافحا، حتى إذا ما اقترب كوينتين صاح به مزنجرا: ألا انصرف إلى حال سبيلك، هل المذهب يحرس سيدتيك، وكفى ما تسببتا فيه حتى الآن، لابد لي أولا من الوقوف على شخصيتك، فلقد قتلت أحد رجالي، هذا ما لن تعرفه أبدا، ولن تعيش لو عرفته لتحدث به. قال ذلك وهو يهجم على كوينتين مجردا سيفا، وإذا بصيحة تدوي: كفوا باسم الملك. وكم كانت دهشة كوينتين عندما التفت فرأى قائده اللورد كروفارد على رأس سلة من الرجال. وتقدم الفارس المنسم من اللورد كروفارد وسلمه سيفه وهو يقول: كروفارد، إنني أستسلم لك، ولكنني أرجو أن تبادر فتنقذ دوق أورليان. وتساءل كروفارد في دهشة: ماذا؟ دوق أورليان؟ فقال بنوا: ولقد كان هو الفارس الملثم، ليس هذا مجال السؤال، فبعد رجالك ولا تدعهم يرونه. واستجاب اللورد لطلب بنوا، وكان دوق أورليان قد أفاق من غشته وتنبه إلى وجود اللورد كروفارد، فشرع يخاطبه في صوت واهن: أو يمكنني أن أتحدث إلى الآنستين قليلا؟ فأجاب اللورد كروفارد في حزم: لا، لن أدعك تقول لهما كلمة واحدة. ثم استدار يحدث كوارنتين: لقد أديت واجبك أيها الفتى، انطلق في فريقك واتبع أوامر الملك، لا يحفظك الله يا ولدي، فلقد أثبتت جدارتك وكشفت عن شجاعتك. نظرت الآنسة هاملين إلى كوارنتين وهم على الطريق ماضون وقالت: إنه لا يخيل إلي يا سيدي أنك غير راض عما أتيت من نصر. فأجابها كوارنتين: إنما أنا مشفق على دوق أورليان، فمن المرجح أنه ملقى في السجن بما فعل، ولربما لا يقتصر الأمر على السجن بل يتجاوزه إلى الإعدام. فالتفتت هاملين تخاطب إيزابيل: إذن فقد كان دوق أورليان، لقد دار بخالدي أنه هو، ولكننا كنا أبعد من أن نرى جيدا. لو أنه قدر له فقط أن يفلح لكم كانت سفرتنا خرية أن تشاع بهجة، لو أننا أكملنا طريقنا في ركاب الدوق. وعندئذ قاطعتها إيزابيل مغاضبة وهي ترنو إلى كوارنتين: إنك لا تعنين أبدا ما تقولين، وإنني لمسرورة حقا أن قد غلب صاحبنا، وها أنا ذي أتقدم إليه بالشكر على ما أدى من بطولة في سبيلنا. وإذ أدار كوارنتين رأسه يتطلع إليها عاينت دما يسيل على جانب وجهه فصاحت ملهوفة: إنه لجريح، انزل عن جوادك يا سيدي ودعني أضمد جرحك. وانصاع كوارنتين مضطرا وأوى إلى حافة غدير قريب حيث استسلم لأنامل إيزابيل تعتني بجرحه، بيد أنه عانى من التضميد أكثر مما عانى خلال المعركة ذاتها. فماذا تراه يكون الجرح يصيب الوجه إذا قورن بما تؤكده لمسات شابة في قلب رجل سديد؟ وعادوا إلى جيادهم يستأنفون سيرهم. ولما كان مرشدهم الجندي قد قتل أثناء المعركة، فقد بدأ كوارنتين يحس القلق مخافة أن يكونوا قد تجاوزوا مكان لقاء جديدهم الأصيل. ثم إذا هم يسمعون صيحة ويشاهدون فارسا مقبلا عليهم فوق جواد صغير الجسم وحشي الهيئة، وكان من الواضح أنه فارس ماهر، غير أن ثيابه كانت غريبة، وإلى جانبه يتدلى سيف هندي قصير، وكان وجهه أسمر ملوحا، تتوسطه عينان براقتان. وتصايحت الآنستان: إنه غجري، إنه لشبيه بجانت ماجروفان، أفيعود الملك ثانية إلى الثقة بأولئك القوم؟ فقال كوارنتين يطمئنهما: لا سوف أستجيبه وأتعرف ما إذا كان في الإمكان الركون إليه. ثم شرع يسأل الرجل: أو تبحث عنا؟ نعم. ولما؟ لأقودكما إلى ليش. إذا من في ليش؟ إلى مطرانها. فما كلمة السر؟ هات هي. قتل الشاب الوحش ولكنه لم يقل شيئا. فما اسمك؟ هيرالدين. إنك من ننتظر، فتقدم بنا ولسوف أتحدث إليك فيما بعد. ثم ارتد إلى الآنستين يقول: إنني مطمئن إلى أنه الدليل الذي نتوقع، فلقد حدثني بأمر ليس ثمة من يعرفه غيري وغير الملك، ومع ذلك فسوف أعود إلى محادثته وأتقصى إلى أي مدى يمكننا الوثوق به. وانطلق كوارنتين يلحق الغجرية وقال يسأله: أفيمكنني أن أثق بك لو أجزلت لك العطاء؟ لا، فما أبيع ولائي بمال. فبماذا إذن؟ بالمودة والإحسان، ولكنك تداينني بهما فعلا. كيف؟ أو تذكر الأشجار فوق التل والمشنوق الذي حاولت إنقاذه؟ ذلك كان أخي جانت ماجروفان. ولاز كوارنتين بالصمت وجعل يفكر: أخو جانت ماجروفان؟ لقد كان جانت هو الذي رأى الآنستين بالفندق، لقد كان هو المشنوق الذي حاول إنقاذ حياته عبثا، ولذا فقد عجز كونت كريفكا أن يقدمه شاهدا. والآن يظهر جيرالدين شقيقه في خدمة الملك كدليل للآنستين، فيرسل إليه. ترى من الذي يخدمه جيرالدين حقا؟ أنني أم تخبر جاندي؟ وإلى أي حد يمكن الوثوق به. ومضوا في رحلتهم 10 أيام وبلغوا بلدة نامور، حيث رأى كوينتين أن من الحكمة تعرف الأحوال في ليج. فلما كان المساء وأوت الآنستان إلى مخدعيهما، خرج إلى الحديقة يتريض مع مضيفهم، وهناك بادره بالسؤال: أترى من المأمون أن نذهب إلى ليج؟ فتلفت المضيف حوله في حرص حتى إذا ما اطمأن إلى انفرادهما قال يحدثه في صوت خفيف: لقد كان ثمة اضطراب كثير في ليج، ولو أن كل شيء الآن قد هدأ. والواقع أن مطران ليج وهو حاكمها وصديق دوك برجاندي وقريبه في الوقت ذاته رجل طيب، إلا أن أهل المدينة يكرهون الدوك ويودون لو يخلص لهم الملك حكم مدينتهم. وتفي الشائعات بأن الملك بعث إلى ليج برجاله يساعدون الأهالي ضد مطران، فمن المعروف أنه يعتبر الدوق أخطر أعدائه. ثم أنه يوجد في الأنحاء القريبة من ليج رجل من أرض طيب، وإن يكن هو ممن لا خلاق له. أو تعني ويليام ديلامار؟ نعم إياه آني، ويكن أيضا ويليام المنتحي ووحش الغابة. ولقد جمع حوله قرابة 1000 من الرجال، وبات يعتبر نفسه مستقلا لا يدين بالولاء لأحد، لا للدوق ولا للملك. إنه لسه يسلب المال حيثما يجده، ولا يخاف الناس ولا الله. فعقب كوينتين قائلا: إن الأمر يثير اهتمامي حقا. ولما أن غادره مضيفه واستأنف جدواله في الحديقة، غشيه تفكير عميق: ترى أي الرجال يخدم دليلهم؟ الملك أم دوك برجاندي أم ديلامار؟ أم تراه لا يخدم أحدا منهم؟ وبينما هو في جدواله بالحديقة لمح شبحا يتسلل سريعا خارج البوابة، وتبين فيه دليلهم هيرالدين، فبادر يتبعه وهو يحدث نفسه قائلا: إن صديقي لسريع الحركة، ولكن عليه أن يكون أسرع من ذلك لو أراد أن يثبت مني، فلألحقنه في هدوء فأعرف غايته. وعبر هيرالدين أحد الحقول وأتى إلى ضفة نهر صغير، وهناك توقف وأطلق صيحة خافتة غريبة أشبه ما تكون بصرخة طائر ليلي. وسرعان ما تناهت إلى كوينتين صيحة الجواب، فقال يخاطب نفسه: إنه لعلى موعد هنا، فلأتقدمن إلى حيث يمكنني أن أتسمع ما سوف يدور من حديث. وانحدر محاذرا إلى مجرى النهر، وخاض المياه على مهل محتميا بحافة الجسر، حتى اقترب من هيرالدين وقد وقف إلى جوار شجرة تتدلى أغصانها فوق الماء، ورفع رأسه في بطء، واستطاع أن يميز الرجل الذي يساره الدليل. وقد كان جنديا عالي القامة، يتدلى إلى جانبه سيف ضخم يمسك بحربة طويلة، ويضع فوق رأسه قبعة صغيرة تنحدر من تحتها جمة من شعر أحمر كشعر لحيته، وعلى صدر سترته يتألق خنزير صغير فضي كشعار لسيده. وحدث كوينتين شخصية الرجل، فقد كان من الواضح أنه أحد جنود ديلامار. كان الجندي يسأل الغجري: لماذا أبقيتني في انتظارك طويلا؟ لقد تعذر علي حضور قبل الآن، الشاب السكوتلندي يراقبني، إنه لا يثق بي، وأخاف أن أثير ريبته، فيصحب الآنستين ويقفل راجعا. إذا نهاجم غدا فنحمل الآنستين قبل أن تتاح له الفرصة، ذلك أمر غير مأمون، فهو محارب جرب عنيفا، يمكن استخدام سيف، فلنلزم خطتنا ولتهاجمونا في فندق الملوك 3. وعند هذا الحد من الحوار ابتعد الرجلان، فلم يعد كوينتين يسمع شيئا، وانتظر قليلا ثم غادر مكمنه، وتسلل عائدا الى الفندق، وصعد الى غرفته يتفحص الخريطة التي سلمت اليه ليحتدي بها، فوجد ان فندق الملوك 3 يقوم على الضفة اليسرى من النهر في طريقهم المقصود. واستأنفوا رحلتهم صباح اليوم التالي، وانطلق كوينتين صامتا لا يتكلم، وقد شغلته الأفكار حتى تنبهت الآنستان إلى صمته، فقالت هامد تحدث صاحبتها: إن رفيقنا الشاب لم ينم جيدا ليلة أمس، لقد قاتل أحلاما مزعجة، وبذا فهو لا يتحدث ويبدو مهموما. وسمعها كوينتين فأجابها قائلا: حقا لقد صادفني بالليل ما أزعجني. وتساءلت إيزابيل مترصفة: أو تحس مرضا؟ وعندئذ تدخلت هامد ساخرة: لقد سهر مع الرجال. فرد كوينتين قائلا: لا لا يا آنستي الرفيقتين، فما ذقت بالأمس شيئا سوى الماء، إنني لمضطر أن ألزم جانب الحجر، وإنني لأسألكما أن تثقا بي، فثمة خطر يتهددنا. وعندئذ قالت إيزابيل: لقد أدركت ذلك، وما زلت أتبينه في عينيك منذ ركبنا هذا الصباح، والحق إننا لنثق به، لو حدث أن خدعتنا فلن أطمئن إلى رجل آخر أيا كان. فاستأنف كوينتين في صوت خفيف: إني لأرجو أن تثق بي وأن تفعل ما أسألكما، إن أوامر الملك تقتضي بأن نعبر النهر إلى الضفة اليسرى، ولكنني أريد البقاء على الضفة اليمنى، ولدي من الأسباب ما يبرر ذلك. وانظرت هامد تسأله: أما يخلق بنا أن نتبع أوامر الملك؟ فأجابتها إيزابيل قائلة: ولا شك، طالما أتتنا بالخير المرجو، ولكن من حقنا إذا ما قام خطر غير متوقع أن نفعل ما تقضي به الحكمة، لسوف نلزم الضفة اليمنى. وتقدم كوينتين حتى لحق هيرالدين وقال له: لسوف نلزم الضفة اليمنى من النهر، ليس هذا أفضل الطرق إلى الجيش؟ ثم إنني أمرت أن أقودكم عن طريق الضفة اليسرى، بل لسوف تقودنا عن طريق الضفة اليمنى. كما تشاء، فأنت مطالب بأن توضح للملك فيما بعد لماذا خالفت أوامره. كانت الشمس تنحدر سريعا إلى الأفق، وتمس أشعتها قمم مباني الليل البعيدة وتصبغها بلون ذهبي، عندما أقبل الركب على المدينة الكبيرة، وكانت تسبقهم قافلة ضخمة على رأسها مطران بيوج عائدا من زيارة مدينة مجاورة، وفي معيته حشد من النزلاء والضباط. وكان من الواضح أن المطران قلق يخشى الاعتداء، فقد كانت القافلة تسير في حراسة صفقتين من الفرسان في كامل عدتهم، واحدة في المقدمة والثانية في المؤخرة. وسرعان ما لحق الركب بالقافلة الضخمة، فتقدم كوينتين يؤذن المطران بوصولهم، ثم ساروا جميعا حتى دخل المدينة، وعرجوا خلال شوارع ضيقة إلى أن بلغوا القلعة. وهناك أسلم كوينتين الآنستين لرعاية المطران، فقضى بذلك واجبه، وفرغ إلى المسجد، فانتحى جانبا إلى جوار نافذة في قاعة القلعة الكبرى، واستسلم لما يدنيه من أفكار. كان يحزنه أن يفترق عن إيزابيل، يوجس خيفة ألا يراها ثانية، وبلغ من يأتيه أن جعل يجادل نفسه قائلا أن ربما كان ذلك خيرا له، فماذا يجديه أن يتعلق بأحلام القصص والأساطير، حيث يفوز الشباب في خواتيمها بالأميرات، وما يحدث شيء من ذلك في واقع الحياة. وبينما هو جالس في مكانه شارد الفكر مهموم البال، سمع وقع أقدام والتفت، فألف القادم هيرالدين وضاقت نفسه لمقدم الغجري، فسأله على مضض: ماذا تريد؟ تكلم واذهب عني سريعا، أريد ما يريده الناس جميعا، وإن يكن قليلون ممن يكتفون به، أريد أجري. أو تجر على المطالبة به بعد أن دبرت تسليمنا إلى جنود دولامار؟ ولكنني لم أسلمكم إلى أحد، فما تعرضتم لأي هجوم، وبلغتم ليج كارني؟ لا، حقا إنك لم تفعل، لأنني تحولت إلى الجانب الأيمن من النهر، هاك نقوده، والآن انطلق إلى سيدك خنزير الغابة، ولا تدن مني ثانية، فإن حسامي لمرهق. خنزير الغابة؟ أكان مجرد خاطر ما دفعك إلى تغيير الطريق، أم تلك الشجرة التي وقفت إلى جوارها. أحدث صديقي، أي غبي كنت، لقد لاحظت أنك تتطلع إليها ونحن لبسات إلى جوارها في الصباح. فليكن ذلك درسا لي، فلا أتبادلن سرا إلا وسط أرض مكشوفة. قد غلبتني أيها الفتى الاسكتلندي. ووسب كوارنتين من مجلسه مغضبا، غير أن هيرالدين لم يدخل، واستدار كأنما هو زاهد. ثم عاد قد صد ثانية يقول: إنني أعرف أمانيك وإنها لبعيدة المنال، ولكن لا تبتئس وارجو خيرا فلسوف أساعدك، وإنني لا أعرف هواجسك أيضا، وما من بأس أن تلزم جانب التعقل والحكمة، ولكن لا تهتم كثيرا، فما من امرأة لا تعز منالا إذا كان المحب مقداما أمينا. قال ذلك ثم أدبر فغادر القاعة في لحظة. وخرج كوينتين يتجول في شوارع المدينة، وقد اعتزم أن يسير طويلا عسى الإرهاق البدني أن يغلب سجنه وضيقه النفسي، وظل ينتقل من شارع إلى شارع ومن طريق إلى أخرى، حتى بلغ دار عبادة عتيقة كان بابها مفتوحا تنبعث من ورائه أصوات ترتيل وإنشاد. وهناك توقف لحظة يتطلع إلى ما وراء الباب، حيث كانت العتمة شديدة لا يشوبها غير ضياء باهت واهن مرتعش يصدر عن مصابيح معلقة في أقصى المكان. وأخيرا تحول يهبط الطريق من حيث أتى، ولكنه لم يكد يتقدم بضع خطوات حتى وجد نفسه وسط حج من الناس كبير يتأملونه جميعا ويتهامسون بطريقة تنبئ عن انفعال شديد. وكان كلما تقدم أفتح له الناس طريقا، ثم عادوا يتزاحمون وراءه ثانية، وفي نظراتهم فضول واضح. وما لبث كوينتين أن ضاق بالأمر، وقد ازداد الحشد عددا، وأخذ يتلفت حوله ينتقي من يستوضحه جلية الأمر. فلفت نظره رجل عظيم الجرم في لباس من حرير أحمر، قدر أنه من أثرياء التجار. وقال كوينتين يسأل الرجل: أنا تخبرني يا سيدي فيما تجمع الناس وتطلعهم إلي؟ أو ثمة ما هو غريب في ثيابي أو هيئتي؟ أم تراها عادة أهل الليل أن يدوروا بكل غريب يزور مدينتهم؟ فأجابه الرجل: قطعا لا يا سيدي، فما يغلب الفضول أهل الليل حتى لا يتنصعون على كل غريب. أما ثيابك فليس فيها ما يخرج عن المألوف، إلا أنها بزة يبهجنا أن نعاينها وأن نكرمها. وعندئذ قال كوينتين يستوضح محدثة: ذلك منك غاية اللطف يا سيدي، ولكنني لا أدرك ما تعني. فأجابه الرجل: إن لهجتك في نطق الفرنسية تؤكد ما ذهب إليه حدثي، فما أخالك إلا أحد الحراس. ثم ما لا يهنك في أذن: إنني أدعى بابيون، أما يعني ذلك لديك شيئا؟ لا، أية علاقة لي بك؟ أوه لا شيء، إنما أريدك أن تعرف أنه يمكنك الركون إلي. وهذا صديقي روسليه. وتقدم روسليه وكان بديلا، فقال يحدث صاحبه: باريون، إنما نقف على قارعة الطريق، هل يرحمنا السيد إلى منزله أو منزل حيث نتناول شيئا من الشراب ويحدثنا بأخباره؟ وقال كوينتين يحدث الرجلين وقد ضاق بإلحاقهما: ليس لدي ما أحدثكما به، ولست ممن يرغبون في ذلك، إنما أسألكما أن تصرف الجمع عني حتى أستطيع أن أرحل بسلام. فسرع روسليه يجادل: حسنا يا سيدي، ولكن إذا كنت حريصا إلى هذا الحد فلماذا ترتدي هذه الشارة المعلقة إلى قبعتك؟ فتعلن للناس جميعا أنك من الحرس الاسكتلندي، وماذا يديركما ذلك؟ أية أهمية لأن أكون من الحرس الاسكتلندي فيما كل هذا العجب؟ فصح روسليه وبابيون معا وهما يستديران كي يواجهان الجمهور: إنه من الحرس، إنه يعلن ذلك، إنه من حراس الملك، حامي حقوق أهل البيت. فهدر الجمهور هاتفا: عاش الملك، عاش الخرف السكوتلندي، حقوقنا أو الموت، عاش وحش الرابع، ليسقط دوق برجاندي، ليسقط مطران، وظلت الهتافات تدوي وتعلو وتعلو حتى أصبحت هديرا يرد الفضاء كإرعاد الأمواج في بحر هائج. ووجد كوينتين نفسه في مأزق لا يحسد عليه، وبات من الحتم أن يفعل شيئا ما، غير أن الإفلات كان يبدو له متعذرا، ومع ذلك فقد شرع يجرب أول ما خطر بباله من أفكار، فما لا يحنس في أذن بازون، لقد كان ذلك خطأ مني، لقد نسيت الشارة فلن أنزعها عنك بعدي، يجب أن تخرجني منها هنا، فما زلت مضطرا إلى التخفي. وكان لكلمات كوينتين أثرها العاجل، فقد أجابه بازيور قائلا: لا سوف نخرجك من المدينة، ويمكنك أن تعود إلينا ليلا، أين تراك تقيم؟ فأجاب كوينتين وهو يتعجل لابتعاد: في قلعة المطران، فقد حملت إليه رسالة من الملك. واندفع يسلكان طرقا ضيقة ملتوية حتى عرج بازيون على أحد المنازل وهو يجذب كوينتين من ذراعه قائلا: تعال فهذا منزلي. وما إن استقر بهما المقام في منزل بازيون حتى قدمه هذا إلى زوجته وابنته الجميلة ريتشان، وحملت إليه زوجة مضيفه قبعة أخرى غير مميزة، على حين انطلقت ريتشان إلى الحديقة تعد قاربا. ولم تمض الساعة حتى كان كوينتين يبرح للقارب على مسافة قريبة من القلعة، فلم يكد يصل إلى البوابة الكبرى حتى دقت الأجراس معلنة وقت الغداء، وهرع إلى قاعة الطعام، ولكنه لم يبلغها إلا والجميع جلوس في أماكنهم. وتقدم إلى مكانه فجلس، ثم طقس يعتذر عن تأخره ويروي ما صادفه من أحداث. فلما أن فرغ من روايته جعل يضحك بصوت عال، ويبدو أن أحدا لم يشاركه الضحك، وخيم الصمت على القاعة بعض الوقت حتى قطعه المطران بقوله: لسوف أبعث على الفور في طلب 100 من فرسان دوق برجاندي. وتشكلت الأحلام في لاشعور كوينتين أحلام غريبة، أحلام حلوة تهوم في عقله الباطن وقد أثره النوم. حلم أنه كان يسير والآنسة إيزابيل على شاطئ بحيرة هادئة ساكنة تتلألأ مياهها تحت أشعة الصيف المستحبة، بحيرة كتلك البحيرة القريبة من موطنه في سكوتلاند، يحدثها بحبه فتتبسم له، وفجأة انقلب كل شيء إلى ضده. الصيف البديع أصبح شتاء قارسا، وهبت ريح صرصر عاتية، وزمجرت العاصفة فوق البحيرة، وهضرت الأمواج وهي تندفع إلى الأمام تحيط بهما فتحبسهما في مكانهما، لا يستطيعان تقدما ولا تراجعا، وتزايد صراخ الطبيعة يصم آذانهما ويثقل قلبيهما برهبة ووجل. وهب من نومه مذعورا، ولكن الحلم لم ينقطع، بدا له كأن لم ينقطع، كانت زمجرة العاصفة لا تزال تدوي في أذنيه. ثم إذا هو يتنبه إلى أن ما يسمعه أصوات حقيقية، أصوات آلاف الرجال يهتفون، ووثب من فراشه ينظر من النافذة، ولكنها كانت تطل على حديقة يخيم عليها الهدوء. كانت الأصوات تأتي من خارج الأسوار حيث تتعرض القلعة لهجوم عنيف، وارتد على النافذة يرتدي ثيابه على عجل، وبينما هو يفعل انفتح الباب واندفع هيرالدين إلى الغرفة يحمل مصباحا. كان هيرالدين يصيح: الناس تهاجم القلعة، يؤيدهم ويليام دينامارك، صدعني إن كنت تريد إنقاذ الآنسة إيزابيل. فقالت كوينتين يتعجله: تقدم سريعا فأتبعه، ولكن حذاري، فلا سوف أعالجك بسيف هذا لو حاولت خديعتي. وانطلق هيرالدين وكوينتين يتبعه محاجرا حتى أتيا إلى حديقة صغيرة، وهناك كانت أصوات المهاجمين تسمع واضحة، واستطاع كوينتين أن يميز هتافاتهم. لويس فرنسا الملك لويس لامار الوحش وحش الغابة. وعبر الحديقة وولج بابا جانبيا يؤدي إلى جناح النساء، وطرق هيرالدين باب إحدى الغرف طرقات متميزة، فخرجت إليهما امرأتان، فأضبطت إحداهما ساعد هيرالدين، وسارت الأخرى إلى جوار كوينتين. وقادهم هيرالدين خلال ممرات متعرجة إلى باب يطل على النهر خلف القلعة، وكانت الأصوات تتناهى إلى آذانهم واضحة رغم ابتعادهم عن مكان المعركة. تغلب عليها صيحات الانتصار تعلن أن المهاجمين بسبيلهم إلى الاستيلاء على القلعة. وعبروا النهر سريعا وصعدوا إلى الضفة المقابلة، فصاح هيرالدين: ها إن الجياد لتنتظرنا تحت تلك الأشجار. وتساءل كوينتين دهشا: ولكن ليس هناك غير جوادي. فقال هيرالدين مفسرا: إنهما كل ما أمكنني تدبيره، وإنهما لكافيان. فارتدى أنتما الاثنان وانطلقا إلى مدينة سونجر قبل أن يصبح الطريق غير مأمون. أما مارتن فيمكنها أن تبقى معي، فهي شقيقتي. وإذا تصاحت الآنسة هاملين وقد كانت هي مرافقة كوينتين في حيرة بالغة: مارتن اختك فإلى إذا إيزابيل. فأجاب هيرالدين في خطب: ما كان في إمكاني أن أجرب وحش الغابة من الآنستين تلكيهما. وإذا كوينتين يحجر صاخبا: إذا فقد خدعتني، ولكن لم يزل في الوقت متسع، إنني عائد إلى القلعة، أفما زالت الآنسة إيزابيل بها؟ فأجاده هيرالدين قائلا: نعم، ولكن اسمعني، إنما أنت تسعى إلى حتفه، إنها في أمان هناك، فما يريد بلامار إلا زوجها غنية. ونزلت قبة كوينتين على وجهه، فأضاف هو يتراجع بعيدا عن متناول يده: إذا تذهب، لم يذهب الشيطان معك. كان الهجوم على القلعة بغتة للمدافعين عنها، وقد كانوا قلة، وبين صفوفهم البعض من مأجور العدو. وهكذا لم يستمر العراك عند الأسوار إلا قليلا، ثم بادر أغلب جنود المطران بالوصول إلى النهر والنجاة بأنفسهم، على حين تراجع المخلصون القلائل إلى قلب القلعة يصدون عن البرج الرئيسي حيث مقر المطران. وتدفق المهاجمون وانتقلت المعركة إلى فناء البرج الرئيسي، وبلغ كوينتين النهر أمام القلعة، والهاربون يزحمون المكان يدافعون ويتصارخون. ولم يكن الموقف يحتمل إضاعة الوقت في البحث عن قارب يستقله إلى الضفة الأخرى، فقفز إلى الماء وطفق يسبح بكل قوته، وأخيرا تعلق بحافة أحد المعابر وسد من عضده يحاول اعتلاء المعبر. وفي اللحظة ذاتها هاجمه أحد جنود لامار ساهرا سيفه، فصاح يكفه: هيا هكذا تساعد جميلا، هات يدك وسدني إليه. حتى إذا ما على المعبر هتف يقول للجندي قبل أن يوجه إليه أي سؤال: عليك بالبرج الغربي سريعا إن كنت تريد الثروة، فهناك كنوز مطران. فصاح الجندي على الفور دون تفكير وهو يندفع مبتعدا إلى البرج الغربي. وفي دقائق معدودات كانت الصيحة على أفواه كل من بالفناء إلى البرج الغربي كنوز مطران. واجتاز كوينتين الحديقة حثيث الخطو واجف القلب، وإذا ثلاثة رجال مسلحون بالحراب يرتمون عليه وهم يصرخون: ليوب ليوب. وأجابهم بفوزه هاتفا: فرنسا فرنسا صديقة ليوب. فمالوا عنه وهم يصيحون: عاش الملك عاش الملك. والتقى في طريقه بشرذمة من رجال لامار، فعالجهم بنفس الطريقة ومضى خفيفا حتى جاء إلى الباب الصغير من حيث خرجت مارتون وهاملين، وهناك أنسى أجساد بعض ضحايا المعركة تعترض طريقه وما لا يرفعها وينحيها عن طريقه، فإذا أحدها يتحرك ويتشبث بذراعه وبادر كوينتين يبصر سيفه غير أن الرجل صاح به. توقف، إنني بازيون، ساعدني. أهو جريح الآن؟ لا، ولكنني لم أطق هذه الدروع الثقيلة فسقطت مغشيا علي. حسنا، تعال حبلك جانبا حتى تتمالى القوى، لسوف أعود إليك سريعا. ولكن بازيون سأله وهو لا يزال متشبثا بذراعك، في أي جانب الآن؟ وأجابه كوينتين وهو يحاول التخلص من قبضته، فرنسا فرنسا. فقال بازيون: حسنا يا صديقي، لسوف أجمع بعضا من رجالنا ونسير معا. يا لها من ليلة ليلاء. واندفع كوينتين يصعد الدرج وجبا، وبازيون في إثره يحاول اللحاق به، وبلغ قمة السلم فتوقف ينادي إيزابيل ولم يتلقى جوابا، فعاد إلى النداء بصوت عال مرة ومرتين وثلاثا، وجعل يتلفت باحثا وأطل إلى ما وراء الستار، فوجد بابا صغيرا مغلقا وتردد لحظة، ثم لم يلبث أن تقدم يلقي بنفسه على الباب عدة مرات حتى تحطم الصف وانفتح الباب على مصراعيه، وسقط داخل الغرفة إلى جوار امرأة راكعة تصلي، ونهض يقترب منها فارتمت تحت قدميه وهي تصرخ ضارعة، وانحنى فأمسك بكتفيها وأقامها على قدميها، وإذا هي وحدث عن فرحته في جميل، وأحاطها بذراعيه وهو يهتف مطمئنا: لا عليك، لا تخافي، لسوف أحميك. جريات، إنه تحقا، لقد حسبتني ضائعة وقد تخلى الجميع عني، لا تتركني. ومدت يدها فأمسكت بيده، فجاوبها كوينتين قائلا: أبدا، لن أتركك أبدا، وليحدث ما يحدث، لتشد الأقطار وتدلهم، فلسوف أكون إلى جوارك دائما. وفاجأهما صوت أجس من ورائهما يقول: جميل، جميل جدا، أخصوصة خد أرى، الحق إنني لمشفق على الآنسة كما لو كانت ابنتي فريد شان. وكان المتحدث بازيون قد دخل الغرفة ووقف يتأمل إيزابيل في إعجاب، والتفت فرأياه وقال كوينتين: ما يفيدنا إشفاقك بشيء، إنما يجب أن تساعدنا، ولقد عهد إلي ملك فرنسا صديقك بالآنسة أمانة تسأل عنها، وعليك أن تعينني على حمايتها وحمايتها من ويليام دي لامار في جيزة. فأجابه بازيون: لن يكون الأمر سهلا يا صديقي، فلرجاله مهارة الشياطين إذا ما تعلق الأمر بمال أو امرأة، ولكنني سوف أحاول جهدي، فانتظرني حتى أدعو بعض رجالي. ودنا من النافذة ينادي: ليوج ليوج. فأقبل على النداء بعض الرجال، حدثهم فاحتشدوا أمام الباب يحركونه، وكانت المعركة قد انتهت، وأخذ جرس القلعة يدق الاستماع بالضبط، غير أن بازيون لم يلب النداء، وبعث أحد رجاله يستدعي إليه صديقه بدركان جيلسويه. وأقبل بدركان سريعا وكان بديما مستدير الوجه، تنطق قسماته بالطيبة، وبادره بازيون قائلا: بدركان يا صديقي، لقد كان اليوم مشهودا، يوما عظيما في تاريخنا، عساك أن تكون راضيا عما حققنا تمام الرضا، ولكن فيما وقوفك هنا والضباط يجتمعون، أو ثمة ما يدعو لجهادي؟ طبعا طبعا، إن حقوق الأهلين لتتعرض لخطر لم يتهددها مثله أبدا، ذلك أن الذي يتهددها اليوم هو ويليام دي لامار، لقد أغلق جميع أبواب القلعة وأقام عليها رجاله الأجلاف، وما عاد في إمكان الأهلين أن يبارحوها، وعلى ما كان أغلقوه الأبواب. ثمة شائعات عن نبيلتين يقال إنهما كانتا بالقلعة، وأغلب الظن أن رجال ديلامارك يفتشون الآن عنهما. أما لامارك نفسه ففي القاعة الكبرى يتبادل وضباطه الأكفاف. فالتفت بابيون إلى كوينتين وإيزابيل وهو يتساءل: أما العمل إذن؟ وألم بتركان بحقيقة الموقف، فقال يخاطب بابيون: اسمع، عليك بالذهاب إلى ديلامارك ومطالبته بأن يأذن لك ولخادمك وابنتك بمغادرة القلعة، إنه لا يملك حقا في الطائفة فيها سجينا، اسأله ذلك في حزم ولا تبدي أمامه لينا أو خوفا. فعاد بابيون يتساءل: أنا وابنتي وخادمي؟ فأجابه كوينتين على الصوت: نعم، إنني خادمك، ولسوف تدعوك الآنسة أبي حتى نغادر القلعة. وقامت إيزابيل على قدميه تتوسل إليه: ربك ساعدني، ولسوف أحبك وأدعو لك طوال حياتي. ألا فقر، فعسى ابنتك ألا تركع لغريب ترجوه دفاعا عن حياتها وشرفها. فقال بابيون وقد رق قلبه لكلماتها: الحق أنني أكاد أتخيل الآنسة ابنتي، نعم، وأنني لمستعد للمعاونة، فأنزل النقاب على وجهك يا بنيتي وتعالي. وهمس كوينتين يحدث إيزابيل وهم يعبرون الفناء وقد رحمه القتلى والجرحى: أنا تشجعي، فسلامتك رهينة بثباتك وشجاعتك. بل رهينة بشجاعتك أنت وحدك. ولن أنسى أبدا إذا قدرت لي النجاة بعد هذه الليلة الرهيبة، لن أنسى أبدا ذلك الذي خف لنجاتك. ولكني أسألك أمرا واحدا. أي شيء؟ فما أستطيع لطلبك ردا. إنني أرجو أن تغمض سيفك في قلبي إذا لم تكتب لنا النجاة، فلأن تقتلني خير من أن تتركني بين يدي لامارك. وكان جواب كوينتين الوحيد أن ضغط أنامرها مطمئنا. وأشرفوا على القاعة الكبرى، فقال بتركان يحدث بابيون: ارجع يا سيدي وكن جريئا خازما أو نضيع. وتقدموا وهم يوجسون مما يترامى إليهم من القاعة من ضجيج وصراخ وغناء بربري. واعترض طريقهم أحد جنود لامارك، فقال بابيون: إنني بابيون أحد قواد الأهلين. ولاح الشك على وجه الجندي لحظة، ثم لم يلبث أن تنحى وتركهم يمرون. واستقبله لامارك بضحكة عاتية وقال يخاطب بابيون: حسناً حسنا يا سيدي، فها أنت ذا تقبل أخيرا في رفقة حلوة. لن تكون الجميلة، دعني أرى وجهها، إنها ابنتي. حسنا، خذوا أماكنكم، عسى ابنتك أن تسمح لي بعد أن تستريح، فأمتع ناظري ببهاء طلعتها. والآن هلم أيها الضابط وأصحاب المطران إلى هنا. ودفع المطران إلى القاعة مهلهل الثياب، تسيل الدماء على وجهه، فتتجمد فوق لحيته وتوالت الأحداث. قال لامارك يخاطب المطران بجزم وشماتة: لقد سألتك أن تكون صديقا فأبي، وسألتك أن تخالفني فرفضت، فماذا تراك فاعلا الآن بتنجو وبجلدك؟ غير أن المطران واجه جريمه في شجاعة وأجاب في صوت مرتفع ثابت: ألا اسمع ما أقول، وليسمعني جميع الرجال ذوي السرائر الطيبة. لقد دفعت أبناء الجيش إلى قتال حاكمهم، وقتلت أهلي، واستوليت على كنوزي، وأطلقت علي جنودك يلقمونني ويهزؤون بي. لقد أهدرت كل قانون أرضي وسماوي. وقاطعه لامارك متسائلا في سخريه: أحتجاك كل ما عندك من خوف؟ فاستأنف المطران في محاولة يائسة للتأثير على مشاعر مستمعيه: بل ثمة بقية لما أقول، فما أجبتك عن سؤالك بعد. فقد سألتني ماذا تراني فاعلا لأنجو بجلدي، وها أنا ذا أسألك بدوري ماذا تراك صانعا لتصلح ما ارتكبت من جرم. ألا تلقي سلاحك وأطلق أسراك ورد إلي كنوزي؟ ألا تعطي كل ما تملك للفقراء واركع على قدميك وصلي عسى أن تنجو روحك من النار الأبدية؟ ولم يكد المطران يفرغ من خطابه حتى عجله أحد جنود لامارك بلطمة على أم رأسه فقر الرجل الى الارض ميتا، وهاج الاهلون يتصايحون غاضبين لهذا العمل الوحشي، بيد ان لامارك هب واقفا يصرخ فيهم: فلتن فلتن، وتجرئون ايها الرعاع على اعتراض وحش الغابة؟ هيا يا رجالي اذيقوهم ضربات رجال الاطغال. واذا بجنوده يسلون سيوفهم ويرفعونها للهجوم على الاهلين، ولكن كوينتين كان قد سبقهم الى تجريد سيفه، ووكب فوضع سنانه على قلب ولد لامار حيث يقف الى جوار ابيه، وصاح قائلا: افهذه اذا لعبتك؟ اذا فدعني العبها انا ايضا. وعندئذ هتف لامار جزعا: صبرا صبرا، لم اكن اعني ما اقول، اتحسبت حقا انني موقع باصدقائي اهل الجيش؟ ردوا سلاحكم ايها الجنود. ثم لم يلبث ان اضاف وهو يشير الى جثة المكران: هيا ابعدوا هذا لنمضي الليل كاحتفال وغناء. ومضت لحظة والصمت يغشي القاع مرهفا ثقيلا، ثم تكلم كوينتين: انا تسمع يا لامارك، انني ممكن سيفي على صدر ولده، فان لجأت الى احدى سبعه دفعته الى قلبه. فهتف لامارك يسأله في الثبات المستعان: من ستكون وكيف تتجاسر علي؟ انما انا من جنود الملك لويس، احد فرسان حرسيه اسكتلندي، ولقد اوفدني الملك لاتعرف في حاله، وها انا ذا اراها لا تختلف عن فعال المجانين. الا تعلم ان جيش برجاندي لن يلبث ان ياتيك جدا، فعليك ان تعدل عن تصرفات جهازه اذا كنت تطمع في معاونه فرنسا. اما انتم يا اهالي اليوم فيمكنكم ان تنصرفوا الى منازلكم، فاذا تفضى لكم احد نقلت خبره الى الملك فيرى فيه رايه. واستقبلت عباراته بهتاف حماسي من ادعي بابيون: فرنسا والجيش، فرنسا والجيش. وسرعان ما اخذت الحماسه سائر الاهلين، فعلى هتافهم: فرنسا والجيش، يعيش اسكتلاند المقدام، كلنا معه، نحيا او نموت. وجعل لامارك يتلفت الى رجاله، كان بينهم الكثير من الفرنسيين، وكانوا يعلمون جميعا ان قائدهم يتلقى المعونة من ملك فرنسا، ثم انه كان من الواضح ان مقتل المطران قد افزعهم، وانهم خليقون ان يعطوا اوامره. فاغتصب ابتسامة صفراء وقال: احنا اهالي الجيش اصدقائي، ولا شك انهم احرار في مغادرة القلعة اذا شاءوا، ولكنني ارجو ان يشرفنا السيد اسكتلندي فيقضي معنا الليلة فيشارك فيما نقيم من احتفال. وتكلم كوينتين فشكر لامارك، غير انه اعتذر باضطراره الى ملازمة بابيون، وقد امره الملك بذلك واكد امره. فقال بابيون: إذا كنت تريد ملازمتي فتعال الآن، إنني مغادر القلعة فورا. ثم استدار من صيفا وهو يصيح برجاله: هلم يا رجال ولنبرح سريعا. وسال كوينتين إيزابيل وقد بلغوا الفناء يطمئن على حالها: كيف أنت الآن؟ فأجابته في اضطراب بالغ: حسنا ولكن بربك لا تقف، وبعنا نهرب من هذا المكان. قالت ذلك وهي تسرع الخطى، ولكنها لم تكد تفعل حتى انهارت قواها فكادت تسقط الى الارض، لولا ان خط كوينتين اليها فحملها بين ذراعيه مترققا. وانطلقوا يتقدمهم بابيون وصديقه باتركان، يسيرون حينا ويجرون حينا حتى ادركوا شاطئ النهر، واسعدهم الحظ فعثروا على قارب مهجور، نزلوا اليه وركبت إيزابيل وهي لا تزال واهنة بين ذراعي موقيها. وأخيرا رد القارب عند حديقة منزل بابيون، فصاد كوينتين حريصا على حمله العزيز، وأسرع إلى الدار حيث أسلم إيزابيل لعناية زوجة بابيون. نام كوينتين وقد كان مرهقا، فلم يبق صباح اليوم التالي إلا متأثرا، ووجد إذ استيقظ بابيون يجلس الى جوار فراشه، فانتصب يغادر الفراشة وهو يقول لمضيفه معتذرا: عسى الا يكون مقدمنا قد ضايق زوجتك. ذلقها؟ لا مطلقا، إنها لا تضيق بواكب غير منتظر أبدا، فقد اعتاد ذلك طويلا. الحق أنني ما كنت لأثقل عليها لولا أن الآنسة إيزابيل لا تطيق استئناف السفر. ولكن وقد غادرت الآنسة مغدعها مبكرة وهي تصر على الرحيل فورا. غادرت مغدعها؟ لما لم تخبرني بذلك من قبل. ثمة ما أقوله لك غير ذلك. فابنتي تريكسان ترى من الخطر مما كان أن تسافر أنت والآنسة في ثيابكما هذه. ذلك أن جنود لامارك يفتشون عن نبيلة في حراسة في فارس اسكتلندي، ولم يلبثوا أن يعتقلوكما، فمن الضروري إذن أن تتخفيا في ثياب عامة الناس. خلع كوينتين بزة الحرس الاسكتلندي وارتدى ما حمله إليه بابيون من ملابس الأهلين، وبادر بالنزول. فألف إيزابيل تنتظره وقد اتخذت لباس فتيات اليوم، وتريكسان تلقنها كيف تتصرف وتتحدث. وخرجوا جميعا إلى الفناء، حيث كان في انتظار الراحلين جوادان كريمان. وهناك ودعت إيزابيل تريكسان وشكرتها وأمها على ما أحاطاها به من رفقة وما أدياه من اهتمام. وقام بابيون يحدث المسافرين وقد انقطيا جواديكما وتأهبا للرحيل. سوف يتقدمكما بتركان راجلا. تبعاه يرفقكما الى بوابة المدينة الشرقية، ولسوف تلقيان هناك صديقا اخر وهو هانز جلوزر، سيقودكما الى حيث تبغيان. وبلغ البوابة الشرقية وانضم اليهما هانز جلوزر، وساروا على مهل فغادروا المدينة. حتى إذا ما ابتعدوا عن الأسوار بمسافة كافية سألهما بلوفر عن وجهتهما، فأجابته إيزابيل قائلة: ألا تكرم وقدنا إلى أقرب مدينة من باربان. فتساءل كوينتين: إذا فقد قر رأيك واخترت مقصدك، ليس لذلك أية أهمية، فلن أجد في النهاية أينما ذهبت غير السيف. السيف؟ نعم يا صديقي السيف، ولكنني سوف اهتم بالامر، فلا تشاركني مصيري. دعك مني فما اهتم، وما بي من رغبة ولا لي من امل الا ان اراك سالمة امنة. لقد قر رأيي على الاستسلام لجوك برجاندي والتعلق باحداث رحمته، وان من واجبي ان اعلنك بذلك، وانت حامي الذي أدين له بحياة. أتسمحين إذا لدوك برجاندي أن يتزوجك من صديقه كونت كامبو باسو؟ لقد كانت تلك رغبته من البداية فيما أحرم. لا يا دار وود، لا، لا يستطيع دوك برجاندي أن يصادر أملاكي وأن يعتقلني فتنة، ولكنني لن أتزوج كونت كامبو باسو أبدا، إن ذلك لأبشع ما يمكن أن يصيبني. فسيكون ثمة ما هو أبشع من فقدانك كل شيء والحياة في الأجل. إن أمامك أرض الله الواسعة، وإلى جانبك رجل يسعده أن يقدم حياته ثمنا لنجاتك وبلوغك إنجلترا أو ألمانيا أو سكوتلاند، وإنك لواجدة في أي من تلك البلاد حماة كراما. ففيما استخدامه لدوك برجاندي، وفيما غرضاتي بأسره، إن الحرية لأثمن ما في الوجود. الرجل وحده يا صديقي من يطعم الحرية، أما المرأة فلا بد لها من حام يرعاها ما دامت لا تطيق الدفاع عن نفسها. ثم من ذا تخاد متطوعا بحمايتي؟ لا، لا تقل الملك إدوارد الإنجليزي أو ميسز لاز الألماني. أما سكوتلاند، يا دوروار، لو أنني كنت أخرج لكنت خليقة أن أجد السعادة بين تلك الجبال التي تتغنى بمحاسنها. حرية أن أعيش حياة واجعة مطمئنة لا يطاردني مصير التعيس. واحتواهما صمت. وكانت الساعة الثانية بعد الظهر عندما صاح بلوفا، وقد كان يتقدمهما بمسافة قليلة، ينبههما ويشير الى ما وراءهما. والتفت فشاهد جماعة كبيرة من جنود لامارك يجدون في إسرهما، فركبا جواديهما وانطلقا مسرعين، ولكن المطيتين كانتا مرهقتين فلم يكن ثمة أمل في إفلاتهما. وقال كوينتين يخاطب إيزابيل آنسة الغالية إيزابيل: من قتل الرأس أن أواجه هذا العدو الضخم، فلنمل إلى تلك الغابة، هناك عسى أن نبلغها فنجد مخبأ أو مخرجا للهرب. حسنا يا صديقي الوحيد، أما أنت يا سيد بلوفر فوداعا، هلما ابتعد عنا، فليس من العدل أن تتورط معنا وتشاركنا المصير. غير أن الرجل الشجاع لم يتخلى عنهما، بل اندفع بجواده يلحق بهما وهو يردد: لا لا لن أدعكما. وانطلقوا خلافتهم إلى الغابة بأسرع ما تشاركهم مطاياهم المرهقة، وأدرك مطاردوهم معنى انحرافهم إلى الغابة، فاستحثوا جيادهم يريدون اللحاق بهم قبل أن يلوذوا بالأدغال. وفجأة برزت شقة أخرى من الفرسان من وراء الغابة على بعد ربع ميل، فصاحت إيزابيل وهي تشير إليهم: إنهم يحملون دروعا بيضاء، فهم فرسان الدوق وليس بجنود لماء. ومضت لحظات اقترب فيها الفرسان المقبلون، فهتفت إيزابيل ثانية: إنني أرى الآن رايتهم، وعليها شارة كونت كريفكار، لسوف أستسلم له. وغشيت كوانتين غمامة قاتمة من اليأس والأسى، ولكنه لم يقل شيئا. وتقدمت إيزابيل تحدث كونت كريفكار وقد كان على رأس الفرسان، ورأى جنود لامارك الفرسان أوفر عددا وأعز جانبا، فارتدوا على أعقابهم. وتحول كونت كريفكار يتقدم جنوده إلى قلعة يورون مقر دوق فرجاندي وإلى جواره إيزابيل. وتأخر كوينتين يسير من ورائهما، فما كان في اعتبار الكونت إلا فارسا عاديا من فرسان الملك الاسكتلنديين، غير أهل لأن يركب إلى جوار سيد من النبلاء وآنسة من طبقته. واقترب الركب من قلعة يرون الحصينة القائمة على رأس نهر عميق، فانضم إليه فارسان من فرسان برجاندي كان يصيدان في الغابة، وصاح أحدهما ويدعى كومين يخاطب كونت كريفكار: الأنباء يا كونت، أحدثنا بها أم أحدثك؟ بل نبئاني فأنبئكما. حسنا فاسمع واعجب، إن الملك في تيران. ماذا؟ أتهرب الدوق دون قتال؟ لا، لم يكن ثمة قتال، ولكن الدوق لا يزال في قلعته، وكذلك الملك. لقد أقبل ليوس يزور الدوق ليسوي ما بينهما من نزاع، فلم يحضر معه غير حرسي سكوتلندي وحكمة من ضباطه دنوا وأوريان وأقروفار وبضع من الجنود. إنها مننا لا يصر، فلقد قتل مطران ديش وانتينا ويليام دي لامارك على القلعة، وإنني لمسرع إلى الدوق لأحدثه بالأمر. جلس الملك يتناول غداءه بعد عودته من الصيد بالقاعة الكبرى في قلعة بيرون، وفي الناحية الأخرى من المائدة كان يجلس دوق برجاندي صاحب القلعة، وتطلع الدوق يتفحص وجوه رجاله ورجال الملك وقد أحاطوا بالمائدة، وكان ثمة مقعد خال عند طرف المائدة، فأومأ الدوق إلى أحد خدمه يسأله: من ذا يكون صاحب المقعد الخالي؟ إنه مقعد سيد كومين، فما عاد من الصيد بعد. وفي تلك اللحظة أقبل كومين فقال الدوق يحدثه: حسنا يا سيدي، يبدو أنك قد أوغلت في صيدك بعيدا، وإذا سبقت قسماتك الحزينة فأنت لم تصادف نجاحا. ولم يدرك كومين، فالتفت جميع الجالسين ينظرون إليه، وتساءل الدوق مغضبا: ما معنى هذا الصمت يا سيدي؟ فأجاب كومين قائلا: فقد التقيت بكونت كريفكار يا سيدي، وأنا عائد من الصيد. أتعاد إذا من باراتان، لا شك أنه لقي كل شيء هادئا هناك. لسوف ينقل إليك الأخبار بنفسه يا سيدي، فقد ذهب يغير الثياب الركوب، فما ذوهم مني من ثيابه؟ لماذا لم يأتي بفوره فيحدثني بما لديه؟ لا له يرى من الحكمة أن يتحدث إليك على اضطراب يا سيدي، بل اذهب فادعه حالا، فما لدي من أسرار في هذه الأنحاء. وظلت أنظار الضيق معلقة بالباب والغضب باد في ملامحه، على حين لزم جميع الحاضرين السكوت يترقبون عدا الملك، فقد استأنف طعامه في هدوء وهو يتحدث إلى نزلائه الجلوس على جانبيه. وأخيرا أقبل كونت كريستير فدنا من دوق برجاندي يقول له: سيدي إن أنبائي لا تلقى على طعام الفرات. فصاح الدوق يتعجله: تكلم يا رجل، فأنا أحدث ما لديك من نبأ. لقد عاد أهالي اليد إلى الشغب وإشاعة الاضطراب، لماذا لم تذهب فتعزز المطران؟ لقد كان الوقت قد فات يا سيدي، فقد انضم ويليام دولامارك إلى الأهلين يرسون على القلعة وقتل المطران. فلا، أوثق أنت مما تقول؟ تماما يا سيدي، قد كان أحد فرسان الحرب الاسكتلندي بالقلعة إذ قتل المطران، وهو الذي حدثني بذلك. فهب الديك واقفا وهو يلتفت إلى الملك ويصيح: ها، أحد فرسان الحرس الاسكتلندي، لم يدرك الآن أنك أنت الذي دبرت هذه الثورة وأنك الذي قضيتي. ووضع الديك يده على مخبض سيفه، فانتفض الجميع وقوفا، وهرع خدم الديك إلى أبواب القاعة يغلقونها، وأحاط أصحاب الملك به تأهبا للدفاع عنه. وتعلقت عيون رجال الدوق بسيدهم يترقبون إشارته ليهاجم الملك والقلة من صحبه. كل ذلك والملك في جلسته ساكن لا ينبت ولا يتكلم. ثم تقدم كونت كريستير يخاطب الدوق: سيدي، ألا تفكر فيما أنت مقدم عليه؟ إنك في قلعتك، أفما تدين بالولاء للملك؟ أستقتله وهو ضيفك؟ ألا دع سيفك في غنده ولا تلطخ بالعار اسمك واسم أسرته؟ وعندئذ تكلم الملك فقال في هدوء: إنه على حق. ثم التفت إلى أصحابه وأضاف: أما أنتم أيها السادة فدعوا سيوفكم، إن دوق برجاندي غاضب سائر لمقتل صديقه المطران، ثم إنه إذا أراد قتلي فلم نطيق دفاعا أمام هذا الجمع الغفير من رجاله. ومضت لحظات والدوق لا يزال في وقفته ويده على مقبض سيفه، ثم اذا هو يرخي يده ويقول محدثا كونت كريستير: لقد اخذت، فلقد جاءنا الملك كصديق، وانني لأدين له بالولاء باعتباره الملك، وما يجدر بي ان احكم متسرعا او غاضبا، فاذا لم يكن ضدا من اجراء فليكن ذلك فيما بعد، إذ أفكر في هدوء وروية حتى يعلم الجميع في طول البلاد وعرضها أنني لم آتي إلا عدلا وحقا. والآن خذ الملك إلى البرج الأسود وليقم به أسيرا حتى يحين الوقت، فنرى إن كان مسؤولا عن مصرع المطران أم لا. كان الوقت مساء وكوينتين وحيد في مخدعه بقلعة بيرون يتقلب في فراشه قلقا مهموما. كان الدوق قد دبر اجتماعا عاما تناقش فيه مسألة مصرع المطران الجيش، وما كان للملك من يد في ذلك، فلو ان الحقيقة كشفت لما عاد مناص من الحرب، فما احرى الدوق ان يقتل الملك، وعندئذ ينشب القتال في طول البلاد وعرضها. يجب اذا ان تعرف الحقيقة بأي حال. واستأنف كوينتين أفكاره: يجب ألا تعرف الحقيقة بحال، ولكن ثمة من يعرفها غيره، فهناك الأنسة إيزابيل، وهو يستطيع أن يطمئن إلى نفسه وحكمته الاسكتلندية، ولكن تبقى بعد ذلك إيزابيل، وما يمكن أن تقول إذا سئلت، فبإجاباتها يتعلق السلام وحياة الملك، وأهم من ذلك كله حياتها هي وسعادتها. لقد فرق بينهما الكون بمجرد أن بلغوا القلعة، إذ أخذها كريفيكير إلى منزله ووضعها تحت رعاية زوجته. أما هو فقد لحق برفاق الاسكتلنديين والآن لا بد له من رؤيتها سرا، ولكن أن يكون لفارس عادي بالحرس الاسكتلندي أن يلقى آنسة من النبلاء تقيم بمنزل عظيم من أشراف برجاندي، وحزم أمره أخيرا فقام من فراشه وغادر القاع وتوجه على القول إلى مقر اللورد كروفار، فتقبله هذا رفيقا كأب يستقبل ولده وقال يرحب به: الحق إنك لفارس نادر، فقد استأهلت مكانتك في فرقتنا بسرعة لم تتح لأحد قبلك، إن المستقبل لا يخص لك يا ولدي. غير أن كوينتين أجابه متحرجا: أخشى يا سيدي أن لن تتاح لي الفرصة فأستمتع بتلك المكانة طويلا، فلقد اعتزمت أن أهجر حرس الملكي. فصاح اللورد غير مصدق: تهجره؟ تهجر الحرس الاسكتلندي؟ ذلك ما لا يمكن تصوره، فما كنت لأدع مركزي كقائد له ولو عرضوا علي ملك فرنسا. أنا تعامل خير معاملة. ولزم كوينتين الصمت لحظات، ثم إذا هو يرفع رأسه ليواجه اللورد ويجيب: إن عهد الولاء للملك يفرض علي الصمت يا سيدي، لقد عهدت أن أخدم الملك وأن أحارب أعداءه، وما كنت لأخشى أولئك الأعداء، ولكنني لا أريد الاستمرار في عمل وأنا لا أستطيع الوثوق بمن أخدمه. إنني أكاد أتبين ما ترمي إليه أيها الشاب، فلقد عهد إليك الملك برحلة معينة وأمرك باتخاذ طريق بذاتها، ثم صادفت في رحلتك تلك أخطارا تحسب أن لديك من الأسباب ما يبرر اعتقادك أنها من تدبيره. الحق إنني لا أستطيع الجزم بيقين، فإذا كانت من تدبيره صحيح أنني سمعت بعض الأحاديث، ولكنني سمعتها ممن لا يسعني الوثوق بكلمته تمام الوثوق. لقد سمعت بعض الهمسات بدوري، ولكنني أقول لك أيها الشاب إن كلمة واحدة غير حكيمة تصدر منك اعتباطا لحرية أن تعرض الملك لأشد المخاطر. أفتراك بهذا تريد أن تهجر الحرس حتى لا تضطر إلى الكلام؟ ومضت لحظة دون أن يجيب كوينتين، فعاد اللورد يتساءل: أفذاك هو السبب؟ لا، فمن العبث أن أبتعد الآن، فلسوف يقال إنني فعلت ذلك لأتجنب الشهادة بالحق، ولكن ثمة شخصا آخر تتعلق بشهادته حياة الملك وهي غير مرتبطة بعهد ولاء. هي إذا كانت الأمر امرأة فقد ضعنا. لا تقل هذا يا سيدي، فما زال في الإمكان تدبر الأمر. لو أنك أجبتني إلى ما أطلب، أفتستطيع يا سيدي أن تقابل كونت كريستير وتسأله أن يسمح لي بمحادثة الآنسة إيزابيل لدقائق معدودة؟ إنها لخليقة أن تصون السر، لو أنني انفردت بها فشرحت لها الموت. ولم يجب اللورد، وجعل يزرع الغرفة فيسل من النافذة، ثم يصد عنها وهو يهز رأسه ويعود فيتطلع من النافذة، وأخيرا توقف أمام كوينتين وصرع يقول: ثمة شيء لا أدرك كلها، فالآنسة إيزابيل نبيلة عظيمة، وما أنت إلا فارس من فرسان الحرس الاسكتلندي. أفأنت واثق من قدرتك على إقناعها بما تريد؟ إنك تبدو متأكدا من سلطانك عليها. أفتكون قد أحسنت استغلال فرصة الرحلة فتقربت إليها؟ ولكن بحق السماء لسوف أفعل ما تطلب، فسوف أسأل الكون أن يتيح لك الانفراد به، وأنه لراغب في صون السلام وما أحسابه إلا موافقا. قال ذلك وغادر القاعة مسرعا. وأخيرا عاد اللورد وهو يضحك وقال يحدث كوينتين: حسنا أيها الشاب، الحق أنك لجريء، وقد صارت ريسكير لمطلبك أول الأمر ثم لم يلبث أن وافق، ولكن على ألا يطول لقاؤكما، وعليك أن تقنعها بالأمر في دقائق، وما أخذك إلا مدركا ما تريد. ثم استأنف ضحكه، وتدرج وجه كوينتين حياء واضطرابا وهو يدعى اللورد إلى منزل الكون، ولكن ما إن بلغاه حتى تمالك نفسه سريعا وكان الكون في انتظارهما فاستقبله متسائلا: حسنا ايها الشاب، أفمن الضروري حقا أن ترى رفيقة رحلتك الحسناء ثانية؟ نعم يا سيدي، ولابد لي كذلك من أن أراها على الفراق. لذلك ما لم يحدث أبدا. ألا تحكم يا سيد اللورد، فالأنسة ابنة صديق قديم لي، وهي من أغنى أغنياء برجندي، وهذا الأحمق قد شغف بها غراما. وهي ماذا تراني؟ كنت قائلا: حسنا، إنها لحمقاء هي الأخرى. فتدخل اللورد كروفورد يخاطب الكونت: سيد الكونت، إن كوانتين لا يقل عن أي نبيل مدمن وإن أعوزه الثراء. ثم أي ضرر في أن تضع الغرين على انفراد لبضع دقائق؟ أن حياة الملك تتوقف على ذلك، وما يذكر بنا أن نهتم والحال هذه لغرام طائش. أنا دعه يرها وحده، ثم جذبه من ذراع وغادر القاع وترك كوينتين ينتظر وحيدا. ومضت لحظات، ثم أقبلت إيزابيل من طرف الحجرة الآخر، فما إن رأت كوينتين واقفا هناك وحده حتى توقفت مترددة، ثم عادت فتقدمت منه تقول وكأنما تحدث نفسها: ليس من العد أن أعاملك في فطور مخافة همزة لمزة، إنك صديقي وحالي، إنك وحدك من أستطيع الركون إليه. ومدت إليه يدها فتناولها يقبلها في احترام، فتراجعت تجذب يدها وهي تقول: أرجوك ولا تعد إلى مثل هذا إذا قدر لنا أن نلتقي ثانية. ماذا تراك تريد مني؟ عسى أن يكون منا أطيق. فقال كوينتين وقد غلب عليه الحزن والأسى: دع عليك يا أنسة النبيلة، فما كنت لأطلب ما لا تملكين له منحا، أو أنت ما أقام القدر بيننا من فوارق. لقد كان يراودني حلم جميل سوف أكونه فلا يبلع من الأيام، سوف أكنه في القلب فلا يعرفه إلا وجدان من رأى. بربك لا تتكلم هكذا، وخبرني بحاجاتك وسؤلك. إنما أسألك النسيان، لا تلتفتي وراءك إلى الماضي، بل انظري أمامك إلى المستقبل، فما أشق التطلع إلى الخلف والطريق محفوفة بالمخاطر. والآن أنصتي إلي، إنك لا حقيقة تبغضين الملك لويس، وأن تعلمي على الملأ كيف عاونك على الفرار من برجندي، ثم بعث بك إلى الجيش وقد دبر وقوعك بين يدي لامار. ولكنك حرية إن كشفت هذه الأمور أن تثيري حربا ضروسا بين فرنسا وبرجندي. فقالت إيزابيل: لست بمن تفرح للحرب، أما يصعب علي أن أتناسى غدر الملك وما أراد بي من شر، ولكن ما عسي أن أفعل. لسوف أمثل بين يدي دوق برجندي فيستجيبا، أفأقف إذ ذاك صامتة؟ أم تراك تريدني أن أكذب؟ إلا إن كان الكذب ما تريد فما عقدته وما أطفنه. لست أطلب منك أن تكذبي، وما أريد إلا أن تقولي ما عرفت لنفسك عن يقين، ودعتي مما نقله إليك الآخرون، ولو كان ممن تعتقدين صدقه وأمانته. لا تنبثي بغير ما عرفته بنفسك، وليكن جوابك فيما عدا ذلك عما قد يوجه إليك من سؤال: لست أعرف وما أدري. وأطرقت إيزابيل لحظة تفكر، ثم إذا هي ترفع رأسها وتقول: أحسبني مدركة لما تريد. وإذا بجرس يدق، فأضافت على الفور وقد لون الحياء وجنتيها: ذاك نذير الفراق، الفراق إلى الأبد. ولكن بربك لا تنسني، يدور وقت واذكرني دائما فلن أنساك أبدا. انحنى دوق برجندي يحيي الملك، ثم انتصب وشرع يتكلم: ايها النبلاء، تعلمون من ساح هذه البلاد اخيرا من اضطرابات؟ ترجع جميعا الى الاستهتار وعدم الولاء، فالشعب لا يخلص لحكامه النبلاء، وكذلك يفعل بعض النبلاء فيخرجون على طاعة اوليائهم، وأقرب مثال لذلك ما كان من عصيان النبيلتين إيزابيل دي كوروا وهاندل وهربهما، وهاكم أخيرا ثورة ليوز البشع وقد انتهت بمصرع صديقنا المكرم. ونحن نستطيع أن نردها إلى عديد من الأسباب، فثمة لجوء هاتين النبيلتين إلى المدينة ورعونة أهلها ومطامع ديلامار، ولكن السبب الأول في اعتقادنا هو تدخل عظيم بيننا كنا نظنه صديقا، وعلينا الآن أن نمحص الأمر. فإذا ما ثبتت صحة ما أذهب إليه كان علينا أن نتخذ من الإجراءات ما يرضعه ويكفه في المستقبل. وغام وجه الملك بقلق وتوجس، ولكنه تمام فجأته سريعا وقام يخاطب المجتمعين في هدوء وسؤدة. أيها السادة أشراف فرنسا وبرجندي، لقد تكلم الدوق فألمح وورى، وما أخالكم إلا مدركين أنه يعنيني بما قال، وإني لأناشدكم العقل والمنطق. أو يعقل أن آتي إلى هنا وأضع نفسي في قبضة الدوق إذا كنت أعتبره عدوا؟ لقد تأثرت لأحداث ليوز الجميع مثلما تأثر له، ولكنني لا أدرك كيف أحمل تبعتها. ثم مسألة النبيلتين، ماذا كنت حريا أن أفعل بامرأتين أتعسهما حب فاشل أو أفزعهما زواج ضغيط؟ فلا زكى بي، أفكان بوسعي باعتباري نبيلا أن أردهما على أعقابهما؟ لقد بعثت بهما إلى مطران بييش صديق دوب درجاندي وصديقنا، فأي جرم فيما فعل؟ وعندئذ قطعه الدوق مغضبا مختدا، سيد الملك، ما جئت إلى هنا وضعت نفسك في قبضتي إلا لأنك كنت تتوقع أن تجري الأمور على غير ما جرى، ومع ذلك فلنستمع إلى شهادة النبيلة إيزابيل ليضعها القراء لتسمعوا من شفتيها أيها السادة النبلاء حقيقة الأمر. وجاءت إيزابيل في صحبة السيد كريستير، فشرع الدوق يحمل عليها ويستجيبها. حسنا أيتها النبيلة، أفترين إلي ما تسببت فيه من قطيعة بين عاهلين عظيمين بحق السماء؟ ما الذي دعاك لأن تهجري وطنك ومسقط رأسك لتهيني على وجهك كامرأة مخذولة؟ وأجابت إيزابيل في اضطراب وحرج، ما كنت لأطيق الزواج من كونت كامبو باسو، ولقد حسبت أنني واجبة لدى الملك عونا وأمانا. فصاح الدوق متعجلا، ها لا شك انه وعدت بالمساعدة، لقد رجحت وقتها انه سوف يساعدني، ولكنني لم اكن اعرف ذلك اليقين، فما كنت اعرف الا ما حدثتني به الانسة هاندل، وما كانت تعرف بدورها الا ما نقله اليها زانت مدروبان. ولقد تبين لي منذ ذلك الوقت ان ذلك الغجري لم يكن اهلا للثقة. ثم استطردت تروي قصة هروبها من درجاندي ولجوئها إلى قصر الملك وسفرتها إلى ليج، وما كان من ثورة الأهلين ونجاتها من القلعة، ثم استسلامها أخيرا إلى كونت كريستير. وتكلم الدوق يخاطب الملك محتجا، إنني لا أتساءل لماذا استقبلت النبيلتين في قصرك وآويتهما إليك إذا كنت لم تشجعهما على أن تبيذ بك؟ فرد الملك يقول في هدوء، أنا لم آودهما، لقد استقبلتهما حقا إذ رسيت لحالهم، ولكنني فعلت ذلك سرا حتى لا يؤول استقبالي لهما علانية تحديا لك. ثم إنني انتهزت أول فرصة وبعثت بهما إلى اليد لتكون في حماية النطران حديثكم، والآن لنحتكم إلى هذه النبيلة الشابة فلتشهد أمام هؤلاء النبلاء جميعا كيف كان استقبالي لها وصاحبته. وعندئذ أجابته إيزابيل في حق ظاهر، لا شك أنك لم تكرم سادتنا، فلقد استقبلتنا بطريقة بددت كل ما كنت أعلق من أمل على معونتك، وحملتني على التساؤل ما إذا كنت قد فرحت حقا لجانت ماجروبان لأننا واجب ثاني لديك كل عون وصدق. فتنفس الملك الصعداء وتوجه إلى النبلاء المستمعين يقول ورنة الانتصار في صوته: لقد استمتعتم إلى شهادة النبيلة وليس لدي ما أضيفه. وران الصمت لحظات، وإذا بالدرق يحب واقفا يوجه خطابه إلى إيزابيل: تخيل إلي أيتها النبيلة التي أرقدت من رواية كتواتك بعد المساء الغرامية. لقد بلغني يا آنستي ما كان من تصدي فارسين معينين لركبك في الطريق، وما زلت في فرنسا. إنها لا تجيك. ثم التفت إلى الملك يقول في خطب: ألا خبرني يا سيدي، أما ترى من الحكمة أن نبادر بتزويد هذه الآنسة النبيلة قبلما تتسبب في متاعب أخرى؟ فهوت إيزابيل على ركبتيها تضرع إلى الدوق: سيد النبيل العظيم، إنني أضطر من ذنبي وأتقبل عقابك رضيع، وهذه ضياعي وقناعي أردها إليك، وما أطلب أكثر من أن تتيح لي أن أقف بقية حياتي على خدمة الله والناس. والتفت الدوق يسأل الملك: حسنا يا سيدي، ما يا ترى؟ فأجابه الملك قائلا: أحسب أننا أحرياء أن نجيبها إلى ما تطلب. غير أن الدوق إن كان يخاطب إيزابيل: فيها من أيتها النبيلة، فما نحن بنازعين منك شيئا، بل سوف نعمل على مضاعفة ما تملكين. فقالت إيزابيل وما زالت على ركبتيها رافعة: أوه كلا يا سيدي، لعلك تقصد مساعدتي، ولكني أخشى تلك المساعدة أكثر مما أخاف غضبك، إنك لم تجبرني على. فقاطعها الضيق صائحا: بحق السماء، أوضعتين عوامل؟ قياما، لقد قلت لك قياما، وغروب الآن عن وجهي، فسوف أبحث الأمر مليا، فإذا ما أصدرت أوامري وجبت عليك إطاعتها. ووقف فلورنتين يؤدي شهادته، فسأله الدوق: حدثنا أولا، ماذا كانت أوامر الملك إليك قبل خروجك إلى اليوم؟ وأجاب فلورنتين في الحال: لقد أمرني أن أوصل النبيلتين سالمتين إلى القلعة. فسأله الملك متعجلا: ولقد نفذت أوامري، أليس كذلك؟ وأجاب فلورنتين عن سؤال الملك: بلى يا سيدي. ثم سرع يروي قصته حتى إذا ما سكت عقب دوق برجاندي قائلا: لقد فاتك أن تحدثنا عن هجوم الفارسين الملثمين. فأجاب كوينتين في سدى: ليس من واجبي يا سيدي أن أتذكر مثل هذا الحادث أو أن أردده. وعندئذ تدخل دوق أورليان وقال مستدركا: لربما لم يكن ذلك من واجبك، ولكنني أجد من واجبي أن أشهد لك، فقد كنت أمينا فيما عبد إليه، نبيلا في قتالك رجاعا. وأضاف دنوى معززا كلام دوق أورليان: إنني أشهد لك أيضا فما لمست فيك أثناء المعركة إلا شهامة النبلاء. وعاد دوق برجاندي يسأل كوينتين: ولكن هل تبعت أوامر الملك تماما؟ إلا فطبقا لأوامر الملك كان علي أن أعبر نهر النيل فأترك الضفة اليسرى، ولكنني لم أفعل، بل لزمت الضفة اليمنى. وفيما كان تعديلك للأوامر؟ لقد أوجدت من دليلي وخفت الركون إليه. فاستأنف دوق برجاندي استجوابه قائلا: والآن اسمع إلي جيدا وأجب عن أسئلتي صدقا أو تسنق لفورك. من كان دليلك؟ لغلبين. ومن جاوبك به؟ لقد أنبأني تريستان أحد الضباط الملك أنه ملاقيني عند أول محط. وفيما كان إيجاسك منه وعدم ثقتك به؟ عندئذ سرع كوينتين يروي ما كان من التقاء جيرالدين وأحد جنود لامار. لكف كوينتين وقد فرغ من روايته، فاستطرد دوق برجاندي يقول له: والآن اخذ جيدا وتذكر مرة أخرى أن حياتك تتوقف على صدق قولك. أفما أشار هيرالدين أو ذلك الجندي في حديثهما إلى الملك، أفما تذكر أن الملك قد دبر اختطاف النبيلتين اللتين عهد إليك بحراستهما؟ لو أن هذين النبلين قال شيئا من هذا القبيل لما صدقتهما. فلقد تلقيت أوامري من الملك نفسه. إذ ذاك راخ الملك في جلسته يتنفس صعبا بيد أن دوق برجندي نصف يواصل استجواب الفارس الشاب ويضيق عليه الخناق، ولكن كوينتين أجابه في إصرار: أكرر القول يا سيدي، أنني لم أسمع شيئا يحمل على الاعتقاد بأن الملك كان على صلة بهذين الرجلين. فعقب دوق برجندي ساخرا: الحق إنك لخادم أمين، ولكنني أعتقد أنك بتفانيك في تنفيذ أوامر الملك عارضت رغباته. إنني لا أفهم ما تقول يا سيدي. إن كل ما أعرفه أن الملك قد بعثني حارسا لمدينتين، وأنني قمت بواجبي ضد طاقتي. فبأمر من إذا رحت تتجول في شوارع ليون مضطردا بذتك وشارتك؟ وباسم من وقفت تتكلم في القلعة بعد مصرع المكران؟ على حساب من قلت إنك موقد من الملك لتتعرف أعمال لمار؟ سيدتي، ثمة كثيرون يشهدون أنني قلت للأهلين في ليج مرارا إن الملك لم يوقدني إليهم. حقا إنهم حسبوني رسول الملك إليهم، ولكنني نبهتهم إلى خطائهم. وعندما عدت إلى القلعة نبأت المقران بما حدث علّه يأمر بتشديد الحراسة ليلا. أما دعائي أمام الأمار بأنني موقد من الملك فقد اضطررت إليه لأنقذ حياة النبيلة إيزابيل، فما كان صحيحا. وفجأة قام كونت كريستيان من مجلسه يخاطب الحزب المجتمع قائلا: إن هذا الفارس الشاب قد تصرف، إذ فجأه مصرع المطران في حكمة بالغة، وما يلام الملك لما قاله إيزاك، فلو أنني كنت مكانه لما فعلت غير ذلك. وأثرت همهمة النبلاء حول القاع. كان من الواضح أن الحضور قد تأثروا بما قال في كونت كريستيان، وإذا بأحد الضباط يقترب من دوق برجندي ويعلن مقدم رسول من أهالي ليون. وأقبل الرسول في هيئة غريبة، كان منقوشا على صدر ردائه رسم خنزير وحشي كبير، على حين اتخذت قلم قوته شكل رأس الخنزير. وتصدى له الضيف يسأله: من أنت؟ أنا الخنزير البري الأحمر، أحد ضباط ويليام دي لامار مطران ليج. ماذا؟ مطران ليج؟ نعم، ولما كان قد تزوج النبيلة هاملين فهو أيضا لورد كوروا. ماذا تقول؟ تزوج النبيلة هاملين؟ لقد أمرت أن أخبرك يا سيد الدوق أن سيدي قد أخذ على عاتقه مهام المطران، وأنه الآن حاكم مدينة ليج، وأنه لا سلطان لك الآن على تلك المدينة التي أصبحت تحت حكم سيدي. حسنا حسنا، ولقد كلفت أيضا أن أسألك إعادة الأعلام التي سبق أن أخذتها من تلك المدينة. أفانتهيت من كلامك؟ لا، لم أنتهي بعد، فإن سيدي يطلب منكم إجلاء جنودكم من جميع القباع القائمة بأمرات النبيلة هاملين والنبيلة إيزابيل أيضا، وهو ينبهكم إلى أن الأراضي التي تخالونها ملك النبيلة إيزابيل ليست في الحقيقة إلا من أملاك زوجته النبيلة هاملين. أما انتهيت بعد؟ لم يبقى لدي سيدي سوى كلمة واحدة، كلمة عن طريق سيد الحميم وحديثه الملك ليج. عجبا، لقد نمى إلى سيدي أن الملك سدين في طلعته، وهو يطلب إطلاق سراحه فورا، وإلا فإنه معلن الحرب عليكم. واستدار الملك إلى الرسول يخاطبه: عليك يا هانزل أن ترد الرسالة على ذلك اللص الحقير ويليام دي لامار، إنه إن ملك فرنسا سوف يزحف فورا على الليج لمحاسبته على مصر على مكرانه، إنه إن الليج ملك فرنسا يعتزم شنقه لافترائه وجفرائه على ادعاء صداقته. وعندئذ قال الليج يحدث الرسول: وتستطيع أن تضيف إلى ذلك أنني أوافق وأؤيد كل ما قاله الملك، والآن انفرد، بل ابقى، فإن من عادتي أن أمنح رسل الحكام عطية مختلفة، ولكن ماذا تراني معطيك؟ لسوف أعطيك علقة طيبة. واعترض كريستيا قائلا: كما سيدي، كما يسير هذا، إنه ضابط ورسول. فأجابه الملك: إنما هو خنزير وحشي، وما دام الأمر كذلك فلنطلق عليه الكلاب. فصاح الدوق مؤيدا: رائع جميع، لنطلق الكلاب لسوف نصيب الخنزير. وأتاح الخنزير الثري الأحمر للكلاب مرحا طيبا، إذ انطلقت تطاربه بين الموائد حتى تمزقت ثيابه وسالت الدماء من وجهه إلى ساقيه. فاز الملك والدوق يقفقان من فرط السرور ويتصايحان ويتعانقان. وأخيرا استطاع الرجل أن يثبت إلى خارج القاع، ولم يكد الدوق والكبير يحدث أحد ضباطه حتى اقترب أولفردين من الملك يسر إليه أن الرسول لم يكن إلا رجله ترى الدين، وأن من الخطورة بمكان أن يقع بين يدي الدوق فيستجيب. فما كان من الملك إلا أن أجابه همسا، والقسوة توفر قسماته حتى لا ينطبق مثله فليبت فيها. وذهب أولفردين فحدث تريستان فأجل إلى لحظات حتى تقدم هذا يخاطب الملك والضوق بصوت عادل: سيد الملك، سيد الضوق، ان هذا الرسول رجل هارب من السجن، ولقد عرفته من علامة السجن المطبوعة على كتفه، انه لص خطير، فستسمحان لي بالقبض عليه؟ وقال الضوق لفوره: طبعا طبعا. وينظر الملك ماذا نفعل به: انه لرجل ممتاز، فليرفع عاليا ليطنق على شجرة عالية. فانفجر الضوق ضاحكا وظل يبحث طويلا. وأخيرا هدأ الضوق وقال يحدث الملك: آه يا إبليس، لكن أود أن تكون ملكا مخلصا بقدر ما أنت رفيق كل المعشر. فلا تذكر الأوقات السعيدة التي قضيناها معا، لك أن تعيد هذه الأوقات السعيدة وقتما يحلو لك، ولسوف أبذل ما في طاقتي حتى نبذل خلافك. حسنا حسنا، فهل تنضم الي في البحث على ويليام لامار؟ لسوف اهاجمه بجيشي كله. لا لا، ليس بجيشك كله، فهو اكثر مما نحتاج، يكفي ان تصحب الحرس السكوتلندي كما تشاء. ثمة امر اخر عساك ان توافقني عليه، افما ترى ان نضع حدا لما تسببه النبيلة ايزابير من متاعب فنزودها من دوق اورليان؟ أحسب أن ذلك متعذر يا صديق العزيز، فقد سبق أن وعدت بتزويجه من ابنة جان. إذا فلنختتم إلى رأيه ورأي الآنسة إيزابيل لنسأل هنا. وقال الملك يسأل دوق أورليان: صديق العزيز، لقد وعدت بتزويجك من ابنة جان، ولكن صديقنا دوق فرجاندي يطلب أن تقترن من النبيلة إيزابيل، وإنني لأوجه كثيرا وأود له يتحقق طلبه، أفيرضيك أن تتزوج الآنسة النبيلة؟ ولم يجد دوق أورليان بشيء، كانت قسماته تنطق برضاه وفرحته، لم يجد بشيء، إنما ارتنى على ركبتيه يقدم يد الملك أركانا وشكرا، واستدعيت النبيلة إيزابيل ثانية وسألها دوق برجاندي رأيها فأجابته في شجاعة: سيد الدوق، لقد سمعت ما تقول، حسنا لذلك لسوف أدبر كل شيء، فقد استمتعنا بصيد ممتع بالخنزير البري منذ قليل، فما رأيك يا صديق النور أن نختم يومنا بحفل زفاف الآنسة؟ فقاطعت إيزابيل في حج: سيد الدوق، ليس هذا ما عنيه، لقد سمعت ما كنت تقول، وتبين لي أن لا بد من رد أنباتي وقناعي إليه، تلك التي وهبها لي والدك وجدك. يا بنت عزيزة عن إطاعة أوامرك. وصاح الضوء غاضبا: بحق السماء، أو تقدر هذه المجنونة معنى من الطيور؟ فاستأنست إيزابيل: سيد الطيور، لو أنك انتزعت أملاكي لما أخذت غير ما سبق أن أعطاه لي آباؤك، أما جسدي وروحي فهما ملكي من خالقي، وقد قر رأيي على وقفهما على خدمته تعالى. والتفت دوق برجاني إلى دوق أورليان يقول في حدة: سيد الدوق، لذلك تصبح الآنسة زوجتك، وأقصد الأمر أن أجرها إلى الكنيسة جرا. فأجابه دوق أورليان مستبركا: ربما يا سيدي، لو سمح لي سيدي بأن أصالح الآنسة بمشاعري، غير أن إيزابيل قطعته على الفور. عبث لا تريد، لقد وقفت العزم على رفض هذا الزواج الذي أراني غير أهل له، وعندئذ زمجر الضيق مندفعا إذا أنت قد قرر قراري أنا أيضا، فابعثوا بها إلى سيدنا مشتوعز. وشرت همسة احتجاج في أنحاء القاع، قطعها كول كريستيان بقوله: سيد الضيق، نرى نحن أداعة المخلصين لزاما علينا أن نسألك مراجعة هذا القرار، وإذا كانت المدينة إيزابيل قد أبطأت فلتحاكم، ولكن طبقا لما تقتضيه رتبتها ومركزها الاجتماعي فما نطيق احتمال الزج بها في سجن عام. وتنبه دكتور جنتي إلى ما كان من تصرعه فقال: الحق مع فاكر الكير، لقد عجلت في حكمه لسوف يقرر مصيرها وفقا للقانون القديم، ولكنه ما زال معروفا لكم جميعا. لقد كان المتبع فيما مضى عندما يتزاحم خطاب مدينة ما أن تكون من نصيب أقواهم على القتال، وها نحن أولاء مقبلون على حرب مع ويليام ديلامار عقابا له على ما أصاب صديقنا المطران في ميونخ. ولما كنا نرى أن ندخل الآنسة وحارس السكوتلندي في الأحداث الأخيرة، وأن تدخلهما كان بمثابة الشرارة التي أشعلت ثورة الأهلين وأهاجت ذلك الخنزير لامار، فلتكن يدها إذا جائزة لمن يأتنا برأس المطران الدعي لامار. ستمنى كونتين يغادر قاعة الاجتماع وتبع تلسان ورجاله حتى قبضوا على هيرالدين، ثم خرج وراءهم إلى أطراف الغابة المجاورة حيث توقفوا ليشمطوا الغجري، فاندس من بين من تجمعوا يتفرجون فضولا يرجو لو تتاح له الفرصة فينقذ المسكين. وأخيرا اقترب تلسان من الأسير وقال ساخرا: سيتقدم، لسوف يبدو لك المنظر رائعا من عالم. فأجابه هيرالدين في هدوء: أود أن أسألك أمرا واحدا، لك أن تسأل ما شئت إلا الإبقاء على حياتي. كلا، لن ألتمس النجاة وما لدي من أمل فيها، لكنني أرجو أن تسمح لي فقط ببضع دقائق أنفرد فيها بذلك الفارس من الحرس السكوتلندي. قال ذلك وهو يشير إلى كوينتين، وتردد تريستان قليلا ثم ما عتم أن رأى من الحكمة أن يتيح للغجري ما يريد، خاصة وقد قدر ما أصبح لكوانتين من مكانه لدى الملك بعد أحداث الاجتماع الأخير. وإذا هو يشير إلى كوانتين يستدني، وانتحى كوانتين والغجري جانبا، فقال الغجري يحدثه: لقد أحدثت منذ حاولت إنقاذ حياة أخي، ولقد كنت حريا أن أساعدك على الفوز بالمدينة إيزابيل لولا أنني وجدت صاحبك هامل أوفر مالا وأوسع حالا. لقد كان ذلك ما دفعني إلى إنقاذها لتنطلق بها إلى الحرية، عساك أن تفوز بها، ولكنك أفسدت ما دبرت. أنا لم أسألك المساعدة، فقل ما تريد وعجل. حسنا، الحق أنني لم آتي بمجرد إبلاغ رسالة لامارك إلى الدوق، بل لأوصل إلى الملك سرا خطيرا. فقد حشد ديلامارك رجاله داخل ليش ينتظر هجوم دوق برجنتي، فإذا ما أقبل الدوق بجيشه خرج إليه ليلا ورجاله يرتدون الدروع الفرنسية ويهتفون باسم الملك، وهكذا يضرب عصفورين بحجر. فإما أن ينضم الملك إليه وعندئذ يقضى على الدوق، أما ضد النزاع بين الملك والدوق بسبب تلك الخدعة فتقوم بينهم الحرب، وإذ ذاك يكون في وسع أن ينضم إلى أي الجانبين فارضا شروط. ذلك هو سري، ولك الخيار بين أن تكاشف به الملك أو الدوق. وسكت هيرالدين قليلا ثم لم يلبث أن صاح: لقد كنت أنت هناك رسالة من السيدة هامل حملتموها لأسلمها إلى الآنسة إيزابيل، ها إنني أقرأ في عينيك سعادتك لحملها إليها، خذ ها هي دي. ووداعا خفقت الأعلام وقرعت السبيل وتحركت جنود الدوق وفرسان الملك في طريقهما إلى خارج بيرون، وتجمعت النبيلات يستعرضن الموكب الفخر، فكان الفرسان يمرون بهم فينتصبون على صهوات جيادهم تحية لهم. ووقفت إيزابيل بين صحاب ذاتها تتفرج، والنبلاء من الفرسان يجتازون أمامها فيومئون برؤوسهم تحية وإجلالا. وإذا بأحد الفرسان يلوي علان جواده فيقترب منها ويرفع إليها رسالة فوق سنان رمحه، وكان كونت كريستير يقف بقرب إيزابيل، فقال وهو يحاول أن يكظم غيظه: ها ما زال الشاب على جرأته المعهودة، فإذا تجاسر فيرفع رسالة غرام إلى نبارة من أن تقوم هكذا على ملأ من النبلاء. فواجهت إيزابيل وقد صفحت الرسالة فتبينت حقيقتها. ليحك يا كونت، إنه خطاب من النبي هامل، لابد أنها تقاسم أمرين. ولكن عجبا إن السعادة لا تشاع بين سطور خطابها. وتتوكلت السيدة كريستير قائلة: دعينا نستمع إلى ما تقوله زايدة نهار. فشرعت إيزابيل تقرأ: فكم يسعدني أن قد تزوجت بخير الشجعان هذه البنات، ولقد أصبح الآن أسقفا. أرجوك يا حبيبتي ألا تحكمي على ويليام العزيز بما يتقول الآخرون عليه، بل تمهلي حتى تراجع بنفسك فتعرفيني على حقيقتك. إن به لعيوبا ولكن عظماء الرجال لا يخلون من عيوب. إنه يكثر من الشراب، ولكن هكذا كان جدي. إنه يحتد ويغضب في بعض الأحيان، ولكن أخي كان يفعل ذلك أيضا. إنه يتكلم في خشونة وصراحة، ولكن ذلك حال الألمان أجمعين. إنه عنيف قاسٍ في أوامره، ولكن من ذا من الرجال لا يحب السيطرة. وسكتت إيزابيل ولم تقرأ ما فسره هامبون. أحبها على الهرب من بيرون إلى الليج لتقيم معها. وعقبت السيدة كريستير قائلة: يبدو أن لامارك قد أفلح في خداعها. ولم تجد إيزابيل بشيء. كان ثمة فقرة أخرى في آخر الخطاب لم تقرأها، شغلتها فاستغرقت تفكر فيما تعني. لقد كنت أطرز معطفا لزوجي وأحليه بشعاري أسرتينا متشابكين، ولكنه طلب إلي أخيرا أن أدعه وأطرز له واحدا آخر يحمل شعار جنوى واضحا. أفتراه يريد أن ينسحب في معركة منسحبا شخصية جنوى؟ الحق أني لا أدري. وأخيرا عن لها خاطر، فانسحبت في هدوء إلى حيث تناولت قلما فتطرت خطوطا تحت تلك العبارة الأخيرة، وأضافت حاشية تقول فيها: من لم يخش دنوى نفسه لم يخش خنزيرا متوحشا يرتدي ثياب دنوى. ثم نادت خادما لها وطلبت إليه أن يقرع فيلحق كوينتين ويسلمه الرسالة. حزت الفرحة كوينتين لاهتمام إيزابيل وتنبيهها إياه إلى فحوى رسالة هامبون وإجابته به ألا يخشى لامارك، وإشارتها إلى ما كان من ثباته أمام دنوى، وتأكد لديه صدق ما كشفه به الغجري هيرالدين، وبات يكف من واجبه أن يعمل شيئا. ولكنه تمهل يفكر: لو أنه صارح الملك وحده بالأمر لما تردد هذا في انتهاز الفرصة، والانضمام إلى لامارك فالانفعال بالدوق ورجاله. أفيسر الأمر إلى الدوق؟ لا، ما كان ليثق به أو يطمئن إلى فعاله. فلا تشفهما إذا معا، ينتظر أن يجتمعا فيحدثهما بالأمر. وهكذا كان. لقد لزم الصمت حتى قاربت الحملة الليش، وضربت الخيام لقضاء الليل، وظل يتتبع تحركات الملك إلى أن شاهده يدخل إلى مقر الدوق، حيث انفردا يتداولان في تدابير المعركة. وعندئذ تقدم إلى الكراس وطلب الإذن في المقول بين أيديهما قائلا إن لديه معلومات خطيرة. ودهش الملك والدوق لما حدثهما به كوينتين عن خطط لامارك، وساء الملك أن يكشف أنباءه أمام الدوق. وقد كان في إمكانه أن ينشرها إليه على انفراد فيترك له حرية التصرف، ولكنه لم يجد مناصا من أن يواجه الأمر، وقد حدث ما حدث. فقال يقاتل الدوق: سواء كان هذا صحيحا أو غير صحيح فلا بد لنا من التحوط له، لا سوف أمر الرجال باستباع قمصان بيض فوق دروعهم حتى يمكن تمييزهم، وما رأيك في ذلك؟ فليكن، ولو أن فرسانك سوف يبدون في منظر عجيب، وأغلب ظني أن سوف يطلق عليهم جيش قمصان النوم. ليكن اسمهم ما يقول، فما يدلني إلا أن يكسبوا المعركة. وعاد الملك إلى مقره واستدعى إليه خادمه فالبردين وأخبره بما كان، ثم قال معقبا: الحق إن ذلك السكوت الذي شاب لغريب الأطوار، فهو يتصرف في حكمة بالغة أحيانا ثم ينقلب غبيا أشد ما يكون الغباء أحيانا أخرى. الحق إنني لا أفهم، فما كان قادرا أن يختصني بتلك الأنباء، فأتدبر أمري وأختار ما يلائمني من مساعدة لامارك أو تخلي عنه. وأجابه أولفردين يطيب خاطره: الخير فيما حدث يا سيدي، الواقع أن أغلب رجالك يميلون إلى مقاتلة لامارك ويرغبون التحالف معه. فما عتم أن هز رأسه وهو يقول: إنك ما على حق يا أولفردين، فلنلزم جانب البيت صادقين هذه الليلة على الأقل، ولنرى بعد ذلك ما يكون. هلم إلى المعسكر وأخبر قزادي بمسألة القمصان، وليعدوا رجالهم بغارة ليلية. ثم لم يلبث أن تبسم وأضاف: وأخبر كروفارد أن يقدم ذلك الفارس المقدام كوينتين دوروار، عسى أن تتاح له الفرصة فيفوز بالنبيلة إيزابيل. إننا مدينون له على أي حال نظير ما أوتي من الحكمة في مواجهة استجواب الدوق وما كشف من خطط لامارك. ران السكون على معسكر المهاجمين، السكون والظلام، ورقد الجميع والسريحون عدا الحراس. وكوينتين كان هذا مشغول البال يفكر في إيزابيل والملك والدوق ولامارك، يحدث نفسه أنه الوحيد الذي يعرف خطة لامارك، ويتساءل عما يمكن أن يحدث لو قدر له أن يلتقي بالمطران المزعوم وحش الغابة وأن يقهره. وفجأة دوت أصداء دقات الساعة من قلعة المدينة تعلن الثالثة صباحا، ثم عاد السكون يفدك على المنطقة جميعها. وارتد كوينتين إلى أفكاره يقلبها ويناقشها، ولكنه تنبه سريعا بأصوات مكتومة تنبعث من ناحية المدينة أشبه ما تكون بذلك الطنين الذي يصدر عن خلية النحل. ونشط كوينتين يتسمع، فإذا الصوت يتزايد وإذا هو يتضح فيمم على وقع أقدام عديدة ثقيلة. وهب كوينتين ينبئ عنه بلافري الذي كان يقود كتيبة الحرس السكوتلندي التي تضم كوينتين. وفي لحظة كانت الكتيبة على أهبة الاستعداد، وبعث بلافري في طلب اللورد كروفارد فأقبل سريعا. وما إن تبين الأمر حتى التفت إلى ضابط شاب جاء في معيته وقال له: أسرع أسرع يا تنجهان، فأيقظ رجال الدوق، لابد أن أولئك الكسالى لا يزالون نياما. وأضاف كوينتين ينبه الضابط: وابتعد عن المدينة وأنت تسير، فثمة جيش بين الأسوار وبيننا. فالتفت إليه اللورد كروفارد وقال وفي وجهه سرور باب: أحسنت القول يا كوينتين، إنك لعلى يقظة وانتباه، إن هؤلاء الرجال الذين يقفون بين الأسوار وبيننا ينتظرون بلا ريب فريقا آخر على خطة موضوعة، ولكم أود لو أعرف أين تكمن تلك الجماعة الأخرى. لسوف أتقدم لو سمحت لي يا سيدي فأستكشف المنطقة. حسنا فاذهب، إنك لمرهف السمع حاد النظر، ولكن احترس لنفسك فما أحب أن أفقدك. خرج كوينتين في مهمته، فلما بلغ منطقة الخطر انبطح على وجهه وراح يزحف سريعا، وكان قد درس المنطقة أثناء النهار وتعرف مكان كل شجرة فيها وكل حجر، فلم يصطدم بأي عقبة ولم يند عنه صوت ما. وأخيرا توقف وقد ميز فرقة كبيرة من الجند تعسكر بعيدا وأمامها على مقربة من بعض كشافتها، وأراد كوانتين أن يتحقق من شخصية الجنود، فصاح بهم فجأة بصوت عال ولهجة آمرة: من هناك؟ فتقدم أحد الكشافة ويجيب: يحيى الواج، أقصد يحيى الواج. وأطلق كوانتين النار فخر الرجل صريعا، وعندئذ انهالت على مكان كوانتين الطلقات، ولكنه كان قد انسحب بعيدا. وعاد كوانتين إلى ساحة معسكر الملك فوجد فرسان الحرس السكوتلندي جميعا على أتم أهبة واستعداد، وفي مقدمتهم كان الملك راكبا. وتقدم فأخبر اللورد كروفارد بما رأى وما يعتقده من أن الهجوم بلا شك وشيء، فشكره اللورد وأثنى عليه، ثم هرع إلى جوار الملك يسأله: أين تراك ذاهبا يا سيدي؟ إنك آمن هنا بين رجالك. فأجابه الملك وهو يلوي عنان جواده: لا بد لي من لقاء الدوق فورا ليطمئن إلى صدق تحالفي، فما أريد أن ينقلب الأمر إلى معركة بين رجاله وحرسنا. ثم التفت إلى كوينتين وصاحبه: هلما تدعني يا دوروار. وبلغ الملك يدعه كوينتين مقر دوق برجاندي، فألفياه طريح الفراش وقد أصابه مرض مفاجئ، فأصبح عاجزا عن قيادة جنوده. وكان لامارك قد بدأ هجومه، وبينما كانت الفرقة التي اكتشفها كوينتين تتقدم من معسكر الملك، انحدرت أخرى تفاجئ معسكر الدوق ورجالها يتصايحون: تحيا فرنسا، يحيا لويس. وبدأ كأنما قصة لامارك مفلحة، إذ فوجئ رجال الدوق بهذه الهتافات فغشيتهم الحيرة والاشتباك، ولكن مقدم الملك كشف اللبس والتزييف، فأدرك قواد الدوق الحيلة وأحاطوا بالملك يسألونه أن يقودهم، وانفجرت المعركة، واختلط الصياح والهتاف والصراخ والأنين بأزيز الرصاص وسل السيوف، واندلعت النار في بعض الأماكن، فبدا المنظر وحشيا مفزعا، والرجال يهرعون راجلين وراكبين، ويتطاعنون ويتضاربون ويصطدمون ويتهاوون إلى الأرض فيغشيهم الغبار. ومضى بعض الوقت، ثم دنا الملك من كوينتين يقول له: لابد لنا من محاصرتهم، فهلم نبحث عن جنوة واطلب إليه أن يجمع فرقة لرجالنا ويدور بها ليقطع خط الرجعة إلى المدينة. وانطلق كوينتين فلقي اللورد كروفارد مقبلا يريد أوامر الملك، فارتد اللورد يسير معه إلى حيث وجد جنوة على رأس 200 من الفرسان السكوتلنديين، ونقل إليه أوامر الملك. وتحرك الفرسان وعلى رأسهم كروفارد، وعن يساره جنوة، وعن يمينه كوينتين، واجتازت الفرقة حقلا واسعا، ثم عرجت إلى حيث أقام تتربص تطورات القتال. وبدأ ضياء الصباح يطارد فلول العتمة، ورويدا رويدا زحف النور يضيء ميدان المعركة. وفجأة التفت كروفارد إلى جنوة وتساءل غير مصدق: والآن بحق السماء، أفأنت الراكب إلى يساري أم أنت الواقف هنالك تقود الأعداء وتحثهم على الهجوم؟ والتفت جنوة إلى حيث يشير اللورد، ثم صاح بدوره: حقا إن ذلك الفارس يحمل شعار أسرتي على ثيابه ودرعه، لسوف أقتله عندما نلتقي جزاء هذه الفعلة. وعندئذ قال كوينتين يخاطب جنوة: ألا دعني هذه المهمة يا سيدي، دعني أتولى عنك الإجهاد عليه. فصاح دنوى محتجا: كيف أتركه؟ كيف أتركه هناك أيها الشاب؟ كلمة إن الأمر لا يخص سواي. ثم استدار يهتف برجاله: يا رجال فرنسا، كونوا الصفوف، استعدوا، تقدموا. ووثبت الخيل وهجمت الفرقة بأكملها. كان رجال دنمارك يكونون جبهة قوية متماسكة، فلم يتمكن من اختراق صفوفهم غير عدد قليل من الفرسان السكوتلنديين، كان من بينهم دنوى وكوينتين. وفجأة لمح دنوى رجلا بعيدا يحمل شعار لامارك، فاندفع إليه وهو يصيح: ها هيا يا دنوى، وأنت يا ابن جريء، عليكما بدنوى المزينة، هنالك فلدي عدو أهم، إنني منطلق لصيد وحش غاب الخنزير. وفرح كوينتين لتطور الأمور على هذا النحو، فقد سنحت له بذلك الفرصة في قتال لامارك الحقيقي. وكان القتال يقترب شيئا فشيئا من المدينة، إذ تقهقر جنود لامارك أمام ضغط الفرسان السكوتلنديين، وتبين كوينتين لامارك في ثيابه وعدته المموهتين بشعار دلو، فركض جواده يقترب منه، ولكنه لم يكد يصل إلى غريمه، حيث ثبت على رأس جنوده أمام صبرة في سور المدينة، حتى دو هتاف النصر عاليا صاخبا يعلن اقتحام فرسان الملك المدينة في موضع آخر غير بعيد. وإذ ذاك جمع لامارك جنوده وتقهقر وإياهم إلى ما وراء الأسوار. كان من الممكن أن يفلح لامارك في الهرب وهو متنكر في غير ذيه وشعاره، لولا أن كوينتين وبلافري كان يجدان في إثره، وكان قد تنبه لهما يتبعانه، ولكنه كان يريد النجاة بنفسه، ليس به من رغبة في القتال، فطفق يتحاشاهما ويحاول جهده أن يغيب عن أنظارهما. وفي داخل المدينة كانت تدور رحى معركة وحشية، على خلالها عويل النساء وصياح الفزع والغضب وألين الجرحى والقتلى في كل مكان. وانحرف لامارك إلى شارع ضيق، واندفع يريد دارا صغيرة للعبادة، ولكنه فوجئ بهتاف داو يلم على دخول فرسان الأعداء إلى الشارع من نهايته البعيدة، واستحالة الهرب، فانتنى يواجه مطارديه وهو يزنجر كوحش هائج، فقدم حين هدما قال له الشاب، وبادر إليه كوينتين، فاشتبك في مبارزة عنيفة يصولان ويجولان، وقد عرف كل منهما أنه قاتل أو مقتول. وكان لامارك ضخما شديدا مستميتا يتب على كوينتين، فتهتز الأرض من تحته، ويرفع سيفه الطويل الثقيل ويهوي به حتى لا يسمع له صفير. ولكن كوينتين كان أسرع منه حركة وأخف مناورة، يروغ من ضرباته الهائلة ثم ينثني فيصيب العملاق بجرح حيث استطاع من بدنه الطويل العريض. وتلاحقت اللحظات وبدأت قوى لامارك تخور، فتباطأت حركاته ووهنت ضرباته، وبدأ انتصار كوينتين قريبا، ثم إذا بصيحة داوية تنب عن امرأة فجعة، ثم إذا هي تستغيث النجدة النجدة يا دروار النجدة، أوه بربك أنقذني. فأدار رأسه ليجد ابنة صديقه داديون وقد اختطفها أحد الجنود الفرنسيين، وصاح كوينتين يخاطب غريمة، إنني تاركك لحظة فانتظرني إن كنت رجلا. ثم تحول عنه يعد وراء الجندي الفرنسي خاطف تريتشان وهو يهتف طمئنها وينذر الجندي. وقال لامارك وهو يرخي ذراعه الكليلة إلى جانبه، لست منتظر أحدا أيا كان. فوثب إليه بلافري وهو ينتشق حسامه ويقول، سلم في الأمر إذن، فقد كان كوينتين يقضي عليك وأنا عمه، ولا سوف أتم ما بدأ. وأخيرا دخل الملك ودوق برجندي إلى المدينة من بوابتها الكبرى، وأصدر الأمر بالكف عن القتال، وانطلق اللورد كروفار ليجوب المدينة، يشرف على تنفيذ أمر الكف عن القتال، ويطمئن إلى استبداد الهدوء. فلقي بلافري متجها إلى النهر وفي يده رأس رجل يقطر دما، فناداه يسأله، ها بلافري ماذا تفعل؟ رأس من هذا؟ ولما تحمله هكذا؟ هذا كل ما تبقى من عملاق، شرع كوينتين يبارزه وكاد يجهز عليه لولا أن دعاه داعي الشهامة بعيدا، وبصفتي عمه فقد حللت محله وقضيت على الرجل، فقد كان المسكين رائعا في قتاله جبارا، وعندما حانت منيته رجاني أن ألقي برأسه إلى النهر. وتطلع كروفارد على الرأس بيد بلافري ثم سأله، إذا أنت تقصد النهر؟ تماما يا سيدي، رغبة محتضر، ولكنك لن تنفذها، تعال معي. حسنا، الوقت أنني لم أعده بشيء، فقد فارقته الحياة قبل أن أجيبه، جلس الملك ودوق برجاندي في قاعة القلعة الكبرى، حيث لقي مطران ليج مطرع، وقد احتشد ضباطهما والنبلاء من رجالهما. كان ثمة سؤال اجتمعوا ليناقشوا من ذا يكون قاهر ويليام دي لامارك، من هو السعيد الذي استحق يد النبيلة إيزابيل. وعرض كريف كير معطفا طرز عليه رأس خنزير وحشي مما يرتديه لامارك عادة، وتقدم دنوى بدرع تحمل شعار لامارك كذلك، وقدم كثيرون غيرهما أسلابا أخرى من دروع أو ثياب تحمل كلها شعارات خنزير الغابة. ونشب الخلاف وعلى الصياح والهتاف حتى لقد كاد الأمر ينقلب شجارا. وفي تلك اللحظة أقبلت روفارد يزحم القوم وقد تجمهروا ويدور وراءه بلافريه والرأس لا يزال في يده، وصاح بصوت عال: تنحوا تنحوا بعيدا بأسلابكم الملوثة، فها هو ذا الرجل له يحمل رأس الوحش، وما يحمل الرأس إلا قاهر خنزير. وعندئذ ألقى بلافريه الرأس إلى الأرض فتدحرج قليلا ثم سكن، وران السكون لحظة، ثم قال الملك في سرور باد: فهو أحد رجال السكوتلنديين إذن. وإذا بدوق برجاندي يتساءل: ولكن النبيل هو لم يفوز بالنبيلة إلا نبيل مسلمة. فتقدم بلافري وشرع يروي كيف جد كوينتين في أعقاب لامارك طوال وقت المعركة حتى اضطره إلى القتال أخيرا، وكيف كان على وشك الإجهاز عليه حينما دفعته شهامته إلى تلبية نداء شابة يطاردها الجنود الفرنسيون، ثم جعل يصف كيف أنه لم يجد عناء في القضاء على لامارك إذ كان مثخنا بجراح مميتة أصابته من سيف اسكتلندي شاب، ثم اختتم حديثه مرشحا كوينتين للفوز بيد إيزابيل. وقال الملك وقد سكت بلافري فتطلع الجميع ينتظرون حكمه: الحق أننا مدينين لهذا الشاب كثيرا، فلولا أنه أخبرنا بخطط لامارك لهلكنا جميعا. وإذا بنوى يقول في شهامة: إننا لخلاق أن أشهد لذلك الشاب، فلقد قاتل قتال الشجعان، وما أحسب أحدا قد بزه اليوم قط. وعندئذ تكلم كروف أرض فقال: وإنه لا ينتمي إلى أسرة كريمة من أعرق عائلات سكوتلاند، فهو حفيد ألان ديروارد من أعظم الضباط وأسماهم مركبة. وعلق كونت كريفكي وهو يضحك: ألا انظروا كيف يساعد هؤلاء السكوتلنديون بعضهم البعض، وكيف ينبني كبيرهم فيأخذ بيد صغيرهم. فأجابه اللورد كروفارد وهو يضحك بدوره: السكوتلندي للسكوتلندي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وتدخل دوق برجاندي وهو يقول معترضا: ما زال أمامنا أن نسأل النبيلة إيزابيل رأيها. فأجاب كريفكير وهو يلتفت إلى كوينتين وقد دخل القاعة لتوه عائدا من منزل دافيون حيث صحب ريتشان سالمة: بحق السماء إنك تستطيع أن تأمرها يا سيدي، وإنني لواثق أنها لن تتردد لحظة في إطاعة أوامرك هذه المرة. إلى هنا تنتهي قصة الفارس.